ውቦቹ ስመርጥ ወንድሞችና እህቶች መጨረሻ በአንድ መጽሐፍ አረፍኩና ይህን መጽሐፍ ፍቅህ ነው የሚባለው። እኛ የጨረስነው መጽሐፍ ማን ነው ምንድን ነው የሚባለው? ፍቅህ ልዒባዳት። ፍቅህ ልዒባዳት ካነ ልሼክ ሐሰን አዩብ። ይህን ስለ ሰላትና ስለ ዘካትና ስለ ስያም ጨረስን። ከኔ ያላችሁ ወንድሞች ስለ ሰላት ስለ ስያምና ስለ ዘካት አንድ አመት ነው አንድ አመት ተኩል ሆኗል፣ ጨርሰነዋል። አልሐምዱሊላህ። አሁን የሱ ምትክ ነው የሱ መሳይ ነው። ፍቅህ ሱና ይባላል። አሁን መጽሐፉ ፍቅህ ሱና ይባላል እና የጻፈው ሰይድ ሳብቅ ይባላል። ፍቅህ ሱና። ስለዚህ የበፊቱ የጻፈው ሼክ ሐሰን አዩብ የግብጽ ሰው ናቸው። ይህም የግብጽ ሰው ናቸው። ሼክ ሰይድ ሳብቅ ያኔ መጽሐፉ በጣም የታወቀ መጽሐፍ ነው። ጠቅላላ በጀዚረት አልዓረብ በጀዚረት እስላም በድወል እስላም ሁሉ የታወቀ መጽሐፍ ነው። ለየት የሚያሰኘው ይህ መጽሐፍ ምንድን ነው? ጠቅላላ የሚያመጣው ንግግር ላቡደ በቁርአን ወይም በሐዲስ የተደገፈ ነው። ለምሳሌ ውዱእ ስታደርግ እንደዚህ አድርግ ይልሃል። ሊቀውሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ፣ ሊፍዕሊሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ከዛ፣ ሊቀውሊ ላሂ ስብሓነ ወተዓላ ፊ ሱረት ከዛ ከዛ። ያኒ የሚያመጣው ለዚህ ነው ፍቅህ ሱና የተባለው። አሁን ፍቅህ አቡ ሐኒፋ ሻፊዕያ ምናምን አንልም። የነቢያችን ፍቅህ፣ የነቢያችን ንግግር፣ የነቢያችን ድርጊት እየተከታተለን ፍቅሃችን እንማራለን ማለት ነው። እና ምርጥ ሆኖ ደግሞ በሁሉ ረገድ ነው ያየሁት። ለምሳሌ ለእናንተ ቀላል የሆነ መጽሐፍ መሆን አለበት። አለበዚያ ሌላ ኩቱብ አለ በጣም እንትን ነው ፋይዳ ያለው ሆኖ ላኪን እናንተ የማትረዱት ይሆናል። ከባድ ከባድ ቃላት ይጠቀማል። ከባድ ከባድ ሐዲስ ይጠቀማል። ወደ ህግና ደንብ ምናምን ያስገባል። ይህ መጽሐፍ ግን ሐቂቀተን እኔ ድሮ ነው እንትን ያደረኩት የተማርኩት ድሮ ነው ያነበብኩትም ድሮ ነው። ያን ሁሉ ጊዜ እንደ እንትን ነው የሚወስደው። ያን አንድ ነገር የፊቅህ ነገር ትንሽ ግራ ከገባኝ እንደዚህ የመሰሉ መጽሐፍት ወደ እነዚህ የመሰሉ መጽሐፍት ነው የምመለሰው። እና ምክንያቱም አሐዲትና ቁርአን ስላላቸው ማለት ነው። እሺ ኢዘን አዲስ መጽሐፋችን ማአድሪ ስንት አመት እንደምንጓዝ ስንት ወር እንደምንጓዝ አላቅም። ያኒ ጥሩና ብልጥ የሆነው ትልቅ መጽሐፍ ነው ፍቅህ ሱና። ዛሬ እንጀምራለን። እሺ ኦኬ። እስቲ በዱዓ እንጀምረው። አላህ ስብሃነ ወተዓላ በጭንቅላታችን እንዲያሰፍረው ራሱ ኪታቡ በረካ እንዲያረግለት ራሱ ኪታቡ ያኒ የፈለገውን አላህ ሲፈለገውን ስብሃነ ወተዓላ በጭንቅላታችን አስገብቶ እንዲያስረዳን ዒልሙ ራሱ በረካ እንዲያረግለት አላህ ስብሃነ ወተዓላ እስቲ አጀማመራችን እንዲያምር በዱዓ ትንሽ ዱዓ ያኒ ሁለት ሶስት ዱዓ ቢሆንም በዚህ እንክፈተውና አና ሰአድዑ ወአንቱም ተቁሉነ አሚን። ኦኬ ብስሚላህ ራህማን ራሒም። አላሁማ አሊምና ማ የንፈዑና ወዘክርና ማ ኑሲና ወሽራሕ ሱዱረና ወያ ሙፈሂመ ሱለይማን ፈሂምና ፈሂምና ማ ጀሂልና ያ አርሐመ ራሒሚን። لك الحمد يا ربنا على الإسلام أولا وأخيرا فأتمم نعمتك علينا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. إلهنا كل شيء صعب إلا ما جعلته سهل. قولك الحق أنت الذي قلت وذللناها نعم فمنها وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون. النزيه السساوي تعالاتشو كبت جمل بري لام والله بكسوي قد لالو. نعم بري بتقام تلالك بري زهون انا جمل فيل بتهونم بق بتهونم سنت سوف اجتاد التقابات تلالج ولكن ذللها الله ذللها من مالتنا اقللات انيا ببالله ارغن عندما نردات ارغات بري بري اسر سوي ما يتشلوت كل سوي متو اسر سر ارغو بقى ببالله ياردوتال قبل إن دزينه قبل أسر سو قد لا بعد ساعة لتقدر لتشيلها قبل لكن زللها وذللناها لكم مالت بتقام تهتنينا دكا ما درقنات لن ننتسنن علم دمو بتقام صعبنو الله كلك ألا لولا لو طيب وذللناها لكم فمنها ركوبكم ومنها تأكلون قولك الحق يا رب وأنت الذي قلت ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر نعم يسر علي إن الله سبحانه وتعالى يسره القرآن فنقول يا رب يسر علينا الذكر القرآن والفقه والتوحيد وغيره باسمك اللهم نبدأ هذا الكتاب العظيم فقه السنة ولا نريد إلا وجهك الكريم ولا يفهمنا أبدا إلا أنت ولا يشرح صدورنا إلا أنت يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا من لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد نشهدك ونشهد حملة عرشك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمدا عبدك ورسولك يا ربي نشهدك يا ربي بأننا كفارا بكل ما يعبد سواك ولا نكبر ولا نوقر ولا نؤله إلا أنت وحدك لا شريك لك ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا ولا تجعلنا نتعلم ولا نعمل به فنهلك مع من هلك وصلى الله على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين እንግዲህ ወንድሞችና እህቶች ይሄን ካልኩ በኋላ እንግዲህ ወደ መጽሐፉ ነው ምን ነው ሄደው አሁን መጽሐፉ አላህ سهل ካላደረገው እኛ አንችለው አላህ سهل ካደረገው ግን በጣም سهل ነው ቀላል ካደረገው ይቀላል ኢንሻአላህ አሁን መጽሐፉ ሲጀምር ልክ እንደ ፊቅህ العبادات ሰላት ዘካት ሲያም ሐጅ ብሎ ነው የሚጀምረው እኛ ግን ሰላትና ዘካትና ሲያም ስለተማርን ወደ በሌላ እንት ነው ምን ጀምረው አሁን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲጀምር ምን ብሎ ይጀምራል እንትኑ መጽሐፉ ልክ እንደ ፊቅ العبادات በሰላት በዘካት በሲያም እንደዚህ ነው የሚጀምረው እኛ ግን እነዚህ ሶስት ስለተማርናቸው አሁን የምንጀምረው ስለ በሽታ ስለ የታመመ ሰው እንዴት አርገህ እንደምትዞረው ከዛ በኋላ ሲሞት ምን እንደታረገው ይሄን የመሰሉ እንትን እናረጋለን በዚህ ነው የምጀምረው ኢንሻአላህ እና ወንድሞቼና እህቶቼ ልክ እናንተ አሁን እኔን ተከታተሉ ከመጽሐፉ ጋር ፍቅህ ሱና ያለው ይክፈት ከሌለው ደግሞ ኢንሻአላህ የሚገዛ ከሆነ ትገዛለህ የሚዋስ ከሆነ ትዋሳለህ መጽሐፉን የያዘና ከሼኹ የሚወስደው ትልቅ ዕልም ሆኑን በዚህ እናረጋግጣለን እሺ ዒያደተ አልመሪድ ብለን እንጀምራለን ምክንያቱም ሰላት ተምረናል ዘካት ተምረናል ሲያም ተምረናል ሐጅ ይቀራል በሐጅ ሲቀርብ ኢንሻአላህ እሱ መምሪያ ብቻ መስጠት ነው እሺ አሁን ዒያደተ አልመሪድ ይላል ተማም طيب نقول اولا عيادة المريض هو سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم اوكي كذاك الطلو سل عيادة المريض سنمار تنش كما صحفه وطعم كان بيل عندند حديثه شالو بمصحف يوليلو جن اهون مصحف سل لله شو معناتينو መጽሐፉ ስትይዙ ግን ቀጣ በመጽሐፉ ያለው እንትን ሄዳለን አንዳንድ ከኔ ጨምራለሁ ያስፋፋሁትና በጣም በትንተና እየገለጽኩት ነው መሄደው እሺ እንጀምርና ዒያደተ አልመሪድ ይላል رويا عن ابي هريره رضي الله عنه قال ان الله عز وجل يقول يوم القيامه يا ابن ادم مرضت فلم تعدني قال يا ربي كيف اعودك وانت رب العالمين قال أما علمت أن عبدي فلانا مرض فلم تعده أما علمت أنك لو عدته لوجدتني معه إلى نعم يقول من آداب الإسلام أن يعود المسلم المريض ويتفقد حاله تطيبا لنفسه يعني كسلمنا أداب نبياتشن يتولن تلك تلك نقر بسلمنا يتامم سو بهوسبيتالي هون ببيتو هون باللبت بوتاهده يعني زيارة مارق بتقام تلك سنانو تلك يسلمنا ممريانونا بزيه مصحف وبزيه جمرال مارتنو. قال ابن عباس عيادة المريض أول يوم سنة وبعد ذلك تطوع. بسم الله بلونا يوم تصفو صحف إن شاء الله عند سو كتاممي عند قزي هده زيارة مارقو سنانو ሁለተኛ ሶስተኛ አራተኛ ከሄድክ ግን ተጠውዕ ነው ተጠውዕ ማለት ያንተ ፍላጎት ነውና አላህ ምን ደህና ያጣፋለህ አንድዋ ግን ሱና ነች ወንድምህ እስላም ከተአመመ يعني ሄደህ መዘየሩና ሁኔታውን ማወቅ አንደኛው ሱና ነው ከዛ ከጨመርክም ጥሩ ነው ይላል ወራው البخاري عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اطعم الجائع وعود المريض وفك العاني انذي سوست بتام ادرالو نبياچن يترابو سو ابلوت طيب يتاممو سو زيروت ولتنيا يتاسره سو باسر بيت يگبا اندمنم بلاچو گنزبو واواطاتچو هون وين باملاجي هون بمن يهون كاسر بيت اندي وطا ادرغو اندي وطا ادرغو فك العاني مالت يعني يتاسره سو بتام بچنقت سلاله كبي سوچو تلايتو الزام لجرف يوم يجرف سولي هون الشلال يتمم سولي هون الشلال إسر بيت رسلان هون يعني بتشال متأن بمنم بجنزب هم بمنين يوم نجر يتأسر سو اندفت تارجو تلال النبي صلى الله عليه وسلم وروى البخاري يقول حق المسلم على المسلم ست عند إسلام يهونو سو كانت مفلقو حق عليه አንተ ደሞ ኮንዶሞች እስላም የሚገባ ሀቅ አለ እነዚህ 6 ናቸው አሉ ነቢያችን ነገሩ 6 ብቻ ሳይሆኑ 6 በጣም አስፈላጊ የሆኑ ነገሮች ነው የጠቀሱ ነቢያችን قال ما هن يا رسول الله عند سو ምንድናቸው ብሎ ጠየቃቸው قال اذا لقيته فسلم عليه ይሄን ነገር ወንዶሞች ናቶች የምታስተውሱ ከሆነ በዳሩ ቢላል ይሁን በዚህሩም ይሁን በሰፊ ነው ያስተማርኩት ስለ እነዚህ 6 የሙስሊም ሀቆች ላኪን አንድ ነገር አለ ወንድሞች አንድ መጽሐፍ ስንማር ይለፈው የሚባል ነገር ማወቅ ያለብንም ይለፈው የሚባል ነገር መኖር የለበትም ማለት ይሄን ሐዲስ ተመረነዋል ግን ብዙ ሰው ረስቶታል ከአንድ አመት ተኩል ቢሆን ይችላል ከአንድ አመት በፊት ሊሆን ይችላል ያኒ በትንተና ነው ያስተማርኩት حق المسلم على المسلم لكن اهون بمصحفو سلمطا رغط اناو يلفو بلن ان نهدم الناس تمروالن بزو اديس سوتش allu يالسموت بزو دمو يسموت يرسوت الله سلازي يهن نغر بدم لغلصو كفقداچولين يهن بزيه نو مجمرو زاري حق المسلم على المسلم 6 قيل ما هن يا رسول الله قال اذا لقيته فسلم عليه بمنجد كاغنيهو السلام عليكم ورحمه الله بلو حق نو انت دمو اندزي قالكو دمو اسو دمو وعليك السلام ورحمه الله مالتو بتام يكبد حق نو انت مجمره سنه نو اسو مملسو كن فرض نو ابو انيس السلام عليكم ورحمه الله الكوت تلقو سنه غنيو انديوم وندمي اسلام سلهونه حقن ستهوت مالت نو وعليكم السلام ورحمه الله مالتو اسو كن فرض نو ይቀጣበታል ካላሌ አኒ ትልቅ ወንጀል ነው እና ይቀጣበታል ማለት ነው اذا اذا لقيته فسلم عليه واذا دعاك فاجبه لا غبጃ ከጠራ ለምግብ ከጠራ እሺ ብለህድ ግን غبጃዎች እነ በተንተና ሲመጣ ሲገልጸው ማንንም غبጃ አይደለም የምትሄደው ወይ ማንንም ጥሪ አይደለም የምትሄደው طيب كذا واذا استنصحك فانصح له كم مكره لراسيه متادرغو طرو مكر مكرو من يلالو عند انتن يبان لغير على منالو اذا استشار احدكم فليشر بما هو صانع لنفسه يلالو عندنا علماء شو حديثنا ويا نبياتنا حديثنا ويلالو عندنا شو دمو يا اصحاب نغغرنا ويلالو يا ميهونيا بتام قنجو انغاغرنا اذا استشير احدكم عند سو كما كره فليشر بما هو صانع لنفسه يهونا البلو وين بكدات وين بخيانه وين بتشل بلو سايحون ይህ ነገር አሁን እንደሚያማከረኝ እኔ በኔ ወድቆ ቢሆን ምን አርግ ነበር እኔ ለራሴ ምን አርግ ነበር ብሎ የራስን ወደ ራስ እንደወደቀ አርገህ ነው የምታማክረው አሉ። እሺ ወይዛ አጥሰ فحمد الله فشمته ካስነጠሰው ግን አልহামዱሊላህ ካለ አልহামዱሊላህ ካላለ አትመልስለት يرحمك الله አትበለው። እሺ ወይዛ مرض فعده የዛሬ ትምርታችን በዚህ ነው የጀመረው። አንድ ሰው ከታመመ በቤቱ ከተኛ ወይም በሆስፒታል ከተኛ ወይም ደሞ ታም አሞታል ግን በግድ በቃ ወጥቶ ወደ ስራ ሄደዋል አሞዋል ስትሰማ በቴሌፎን ነው በአካል ነው በሄደህ ነው ያኒ መዘየር አለበት። መጨረሻው ወኢዛ ማተ ፈተቢ ጀናዘተው አው ፈትባሁ تمام እነዚህ ስድስት ትንሽ مغلچال ستاچو كنغات كتاتلو الاچوالو. طيب الحديث يقول الحديث هو رواه مروي عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست: اذا لقيته فسلم عليه، واذا دعاك فاجبه، واذا استنصحك فانصح له، واذا عطس فحمد الله فشمته او فسمته، واذا مرض فعوده، واذا مات فاتبعه. وهذا الحديث من اصح الحديث وهو رواه مسلم. تاكل لك رواه مسلم ماتنا رواه مسلم البخاري كتب عليه بتام اديس مالت نصح حديث مالتنا. ايش هذه الحقوق اهون يسمانا تشو سدست حقوق للاسلام كان قال لك حقوق للاسلام مبتوش ناتشو جن اسلمنا بمملكه مبتوش ناتشو نجي ወንድማማችነት የዘመድ አዝማድ ወይም ሌላ ጥቅም አይደለም። እስላም በመሆኑ ብቻ ነው። ከኔ ጋር አላችሁ እስላም በመሆኑ ብቻ ስድስት ሐቅ አለው ይሰውየው። አማ ሌላ ሐቅማ ብዙ አለ። ለምሳሌ حقوق الوالدين للولادة አባትና እናት ስለወለዱ ሐቅ አላቸው። ግን የእስልምና ሐቅ አይደለም እሱ። አባትና እናት ካፊሮች ቢሆኑም እንድታከብራቸውና እንድትታዘዛቸው ሐቃቸው ነው። ይውላችሁ እንዴት ተለየው ነገሩ? هذا الحق المسلم على المسلم ይሄ አሁን ያልኩት ስድስቱ እስላም ስለሆነ ብቻ ነው። ኢንሻአላህ ዛን ቢሆን ኢንሻአላህ ይፈልገው ቢሆን እስላም ስለሆነ ብቻ ስድስት ሐቅ አለው። ሌላ حقوق አለ ከእስልምና የማይገኝ እንት ለምሳሌ حق الوالدين አልኳችሁ ስለወለዱ حق አላቸው። حق الابناء ልጆች ስለወለድካቸው حق አላቸው። ታስተምራቸው አለ ትቀልባቸው አለ ሁሉ ነገር حق አላቸው። ግን እስላም ስለሆነ አይደለም ያንተ ልጆች ስለሆነ ነው። طيب حقوق الزوجيه الزوجه لها حق من الرجل والرجل له حق من الزوجه. ليش بالنا مثل بما هناتشو بتشا وندموچ استي بدن بستي وزاري است بدن بتكذاتلون والله يمصاف في السنه لك ندوها كتطانو والله فقها فقها فقها هنالن علماء هنالن بنتنو بفقه نجر ان زين بلاچو يا وراچو اهون اقالهو لمثاله 150 بزيروم كاله በዳሩ ቢላል እንደዚህ እንደዚህ ካለ ሁሉም ያወራ የተጫወተ በዚህ ፓልቶኩ ይሰማል በዚህ ቴሌቪዥን ከፍቷል በዚህ እንትን ያጫውታል በዚህ እንደዚህ ሳይሆን ልክ እንደ ትምርት ቁጭ ብለ ከሼኹ እንደም እንትኑ የሚወሰደው ትምርት ልክ እንደዚህ ከወሰድከው ستكون فقيها فقيها جدا اذا اقول ليونته تملكته ነገስ ጠይቃችሁ حق المسلمنا ليلى حقوق بمن ليال كالكو حق الوالدين اسلام بايهونم حق الابناء اسلام بايهونم حقوق الزوجية، الزوج لزوجته والزوجة لزوجته لزوجها يهنقر حق الله من سلهونو بالنا مس سلهونو. طيب حقوق الجار يقربتنا حق الله كافر بهونم، نعم والله كافر بهونم حق الله. إذن أهون النزي سدست يتقسنا تشو من دنا تشو إسلام بمهون بيتش حق الله شيه عندنا ونتبنو. هلتنيا نتب يقول سبحانه وتعالى، يقول صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم، لم يقل حق المسلم عند المسلم ويمدمو حق المسلم للمسلم على لم نبياتشن يلو على المسلم، يعني ايش واجب مهن يا ملك تال كلمة على مالت أنت كني الله مبتنا حق واجبين واندادر قله واجبينه عند فلكون قال فلكو سايون على المسلم. طيب وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندك أن سيدنا عمر بن الخطاب ألفو السلام عليكم ورحمة الله الواتشو، سيدنا عمر هيدو كسس واتشو، شوف وعليكم السلام سلا سلا سلا بلو سلا الملسو يكسسالون دي وندموش استماني مجلس اللينيال، وعليكم السلام سلالو عثمان عمر هيدو كسسوت تاكال لا شلو من دونه يكسسوا اتشو حق اتشو سلهوني نبي سيدنا عمر حق اونو وعليك السلام بله مجلسو يسو حق ان يسو مبت سلهوني مبتين قففين بلو هيدو انتنالو كسسوت. سمتاتشو الفقهون ديت بتقام تلك فقهنو أهون أندسو سلام عليكم ورحمة الله لهال زم كالك جنزبون دبل لهنا متحسبو مبتون عندما تهنو عند سدب كونو مكناتهم حق الله عليك السلام عند تلو. إذن كسسوا النا ود سيدنا أبو بكر نو كسسوا بالزاجزي سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عمر إلى أبي بكر الخليفة فشكاه، فقال أبو بكر لما لا تسلم عليه يا عثمان دي عمر سلام عليكم سلام تملسم دي علو. قال عثمان لم أراه ولم يسلم علي إني ألسمه دي أم لا يهتم عمر بلا لا يهتم. فقال عمر بلا في وقت كذا وفي مكان كذا بزي ساعة بزي دقيقة بزي بوتا كجب له يالله إني السلام عليكم سلام زمال كالو. فقال عثمان نعم نعم نعم يا عمر والله كنت أفكر في الكلالة ألو نعم بزاق زي بزاق سأتكو لك بزاق بوتان نبركو، لكن انقلاتي بمولو متو بمتو تشاقرو نبر ودك كلالة هجة نبر كلالة مالت يورشا فكه نو بقرآن يالو، يعني كلالة مالت هون بزاق تلقن دان قبع يورشا يعني يفكه نقر نو. انا سيدنا عثمان يحسبو نبر كلالة كون اندسو موتو وندم كليلو وابات كليلو ما نمي ورسو أو مستو كالك مستون دزي تورسالي. طيب لجوشو سندية تورسالو لجوشو كاليلو سندية تورسالو بزي تألقونا بر سيدنا عثمان النا يا سيدنا عمر السلام عليكم مالت أل سموتم. ولذلك اسمعوا ماذا يقول سبحانه وتعالى في القرآن، إنها لا تعمل قلوب التي في الصدور ولكن تعمل قلوب، إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. أين هذا اللي أوري مهونو أين إياي أفتطو إياي لبه ودللاك هيدي منهم نقر لما يتاتشلم أهون دا إن دا سيدنا عثمان دا درقو مالتو. لمسالي أنت لايبراري وستقوش بله مصحف تانبال هذا اللي أين إياي فتطة إياي نو عند قوادين يامتو إفيتي لاي كوش بلو مصحفان ببو وطا هلا أيهم تلاله إندي تلا يهنيو إفيتي لاي كوش بيهي لهال. والله يعني عند تاريخ الجنبر عند مصحف بزاس اللي تألكوا بكاء عليه تميلا ونتنو. سلزي إنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور إلى. إذن السلام عليكم يا لسو وعليك السلام ما لتواجبنا إن لالن. طيب كذاب هلا. والفائدة الثانية دمو سيدنا عمر لمن كسسوا يهت اللق فائدة أنا وتملكت وتوندموج ينيا بالشتانوي سيدنا عمر وعليكم السلام سلالات شو سيدنا عثمان كسسوت انديتي كسوت الذي تنش نجر بنل تلقوا فائدة من دنوا العلماء شو يقول أن عمر أخرج الحق من قلبه بدل ما تشتعل في قلبه شكاه وانتهى الأمر بل بوارقو سيدنا عمر عندك أنكو سلام على لنجم عثمان يتاباتو كسوكو تونو سادر قلت كو لقزي بينا كفو بچانو ميحسبو ودى الزاهدنا لمستوي نقرال ودى الزاهدنا كقوادن يوچونو عثمان كو ترواد اللمكو سلام سلو كو سلام على لنجم عثمان مكنيات اللو عثمان على أيهم لكن أنت الزام الزام هيدا تاورا له لا بل بيها اللي شر أرقا وطهونا مرهاني تاقيني فايلو تزقا ونموت دسائل مهنا قر ونت ونت دسائل كتا مزقاتونا ونجي زقته عرفت كمت الله لزاق قدني هدو موتا صرفوا الله لزينا وسيدنا عمر بل بات شو سانتيمي متهلنا قر دبكوا ياكم ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عمر يا عمر لقد طبع الله في قلب عمر ولسان عمر الحق له بعمر ملاسنا بلب تلت الله سبحانه وتعالى سو سيافر عمر يافر سو سيافر سوتشون دزي بك أن دزي يافر على طول يفانهم يا طول نجر نبدأ بالحديث حديث جمر إذا لقيته فسلم عليه كغنيه سلام بلو الحديث يقول حق المسلم على المسلم ثم قال إذا لقيته فسلم علي فمن قال كغنيه سلام بلو طيب إذا لم يتوجه الأمر لشخص بعينه طيب انديت سلام لبلو بزونات شو ويم عندو يمي هدنو عندو تقمتونو عندو بمكنا يهدنو عندو بسايكلنو عندو بفرس يهدنو عندو بأقرنو عند تنيتونو عند كجبلونو من ليبل من يجمر سلام سونت دمو سونتاچن دمو انانيا الله تبيت الله كله سو لمن سو يجمرم لمن سو سلام ايلنيم يميبال تمكه تنتنالن كلاتشن اذا منالو ورد في حديث يمياستارقن حديث يا نبياچن حديث متى الحمد لله بتنتنا تنتنوت نبياچن منالو ومجمر منالو وخيرهما من يبدأ بالسلام يفلقون بهون تلقم تنشم بيقنانيو شما قلنا تنش بيقنانيو مجمرة السلام عليكم لي جمرة يبلت أجر موسدو السنو خلاص يا أخوة وخيرهما من يبدأ بالسلام يهن قرش كدد ما رقال لبن سلام عليكم زنبلة ثنك أبارر اسكس كميلن كمالت يعني أنت تجمرنا اتقفي هونو أجر أنت توسدان له طيب كذاب قطروا منالو يبدأ بالسلام لأن الإنسان يقول لك ما دام للخيرية ممكن أن نسو يعني من اللبت خير نو أنت كجمرك خير نو نو يعلو نجي واجب على علوم سيدنا رسول الله سلم بلا شلات لالا ويتكاسل ثم ليس كل إنسان يعرف الخيرية أنه من اللبت يعني خير نو يعلو بلا زمي لال أنه هنا قرد رواد اللب هناك يقال حديث نبياتنا استرقوننا من عندما يجمر نبياتنا نقرون يقول يسلم القاعد ايش يسلم القاعد على النائم اهون مثلا نرجنا كوش بلالج بالغا لاي كوش بلالج تكمت عالج امت الله تنيتا نبر بان دالغا ناتشو انا أمت الله تنيتا نرجنا كوش بلالج أهون أمت الله تنساج يعني يعني تنساج معناتي كالقاو تنساج هون بقى عينوا كفتجنا تنساج ما نوى السلام عليكم أمي لو نرجنا نتش يمتلو السلام عليكم يا أمت الله بلا يمتجمروا واجبوا لنرجنا نو مكناتهم سواتك أمت عالج ياتش تنيتان يالجو إن لالن إذن القائم على النائم خلاص ينش أرسنال والراكب على الماشي عند سوب مكينة هدال عنده بأقره هدال ما أنه رقطة ميالفو واندموش በመኪና የሚሄደው ነው በመኪና የሚሄደው ያ በእግሩ የሚሄደው አለፍ ብሎ ይሄዳል ለማን ነው ዋጅቡ በመኪና ወይም በፈረስ የሚሄደው ወይም በአህያ ወይም በገመል የሚሄደው ለዛ በእግሩ ለሚሄደው እሱ ነው ጀማሪ አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ አለይ طيب اذن القاعد للنائم على النائم والراكب على الماشي والماشي على القاعد انت باجره يهدك سوس سوش شويم عند سو اذا بيتو دجاف قچ بلو ايتوال ادل اهون عقل يقبلهم انت يالفك اسو سلام نديله لا انت يالفك السلام عليكم ورحمه الله متلو انت الاف من قدنا نجي يتقمطوا ادل نلال طيب كذا قتلو والقليل على الكثير امس سوتش አሉ እዛ ደሞ 40 ሰዎች አሉ ስለዚህ እነዛ አምስት ሰዎች ናቸው የሚጀምሩ ሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላህ ብለው ለነዛ 40 ሰዎች ሰላም የሚሉት እነዛ ጥቂት ናቸው እንላለን طيب ሌላ والصغير على الكبير والصغير على الكبير አንዱ የ20 አመት ልጅ አለ አንዱ የ70 አመት ልጅ አለ نا السلام عليكم حجي السلام عليكم شيخنا بلو يمجمرو تنشو مهون على اللبت خلاص طيب كذا قطلو واذا سلم واحد من الجماعه انت سوس سوش اغنيهنا السلام عليكم يا جماعه الكاتشو عنده بتش ملسله عنده وعليك السلام ورحمه الله عليه بقينو ግዴታ አይደለም ሶስቱ ያልመለሱ ትላለ ግን እኛ እንቀየማለን እኛ ሶስቱም ለምን አላሉን ብለን እንቀየማለን ላ በሱናው መንገድ አንዱ ከመለሰልህ ለሁሉም ያበቃል ሶስቱም ካልመለሱ ግን ሶስቱም በፈርድ ይያዛሉ ሶስቱም በፈርድ ይያዛሉ ኦኬ طيب اذا الواحد يسلم على الجماعه واذا رد واحد على الجماعه اجزاء عنده كملسه بقينا عليه ثم ورد حديث يقول انه اذا تصافح مسلمان هلت مسلموت سلام كتبابالونا بايجاچو كتچبابطو تحاتت ذنوبهما عند سحب كل يده من الاخر الله اكبر ايه نجر اناكم والله ابو انس متانا السلام عليكم ورحمه الله بي اجن اجن يجبطوالو ماشي كذا بهالا وعليكم السلام دهنا نوي منام بلن كل ياندناچ اجاچن سنسب بزاك يدرقه قتل كنتنو كذاف يميودقو ميرغفو ينيا حطياتچنا زنبوشاچن دومو اجاچن سنسب ارغف بلو بزو حطياتنا بزو ونجل كاجاچن يهدال يعني بللا النغاغر انت ونجله بزو ونجل لودق تقرفو يعني لهد كفلك انت هدنا لاندو چبطونا السلام عليكم بلو كذا اجنس تسب يهولتاچوم ذنبنا ونجل حطيات بمول يرغفال معناتنو قلال نو والله سبحان الله طيب يقول كما حتى ورق الشجر في الخريف بالزاب بقاقزي ورقته يعني قطل السلف صحابة يتسابقاني في السلام سبحان الله من قدمون سلام دميل بتقام يشكلون ببر صحابة وچو بكرياتهم يجمروا أجر اتفال لو سلطة بالي حيث إذا كان اثنان فسلم عليه الآخر ورد عليه الثاني ثم ذهب قليلا ففرقتهما في الطريق شجره جدد السلام هلتي يهدو سيغناني السلام عليكم ورحمه الله تبابالو اهون ياورو سيهدو عندت زاف بمحكلاچو كغباچ اندغنا سيغنانيو السلام عليكم ወት الله ይባላሉ እኛ ብንሆን እብዶች እንላቸዋለን ሁለት ለምሳሌ ሁለቱም ይያሄዱ ሰላም ተባብለዋል ይሄዱ ለምሳሌ አንድ መኪና አለችና አንዱ በዛ አለፈ አንድ በዛ ተገናኙ እንደዚህ የሚያርጉ يقول ثم ذهب قليلا ففرقتهما في الطريق شجرة جدد السلام هذا من حرصهما وعلمهما بفضل السلام يعني يا سلام قداي تلك من دان دالو اوقو نو اندزي هم يارغو انيا جن سلالاوكن ويم يعني شيطان سلامو تشاوتبن بزيه اينت تجاره انا درغم بالسلام عليكم نجد انا قبنيا جن تلك نجد نو وهذا السلام يا اخوا لم ياتي من لا شيء سلام عليكم ورحمه الله وبركاته والله كمريت المتا كنبيو مالمطام صلى الله عليه وسلم كعلماءو مالمطام كبحرم كچرقامو سماي لاي الله سبحانه وتعالى ادمن سيفطر بسماي يتفردو سلام نو ايه نجر هو ياتي من فوق سبع سماوات لان ادم لما خلقه الله سبحانه وتعالى قال له اذهب الى الملائكه ادم بچقا سراونا روح سياسكبابت سو سيون መጀመሪያ የታዘዘው ምንድነው ሄድና ለመላእክቶቹ ሰላም በላቸው አለ فسلم عليهم السلام عليكم يا ملائكه قال السلام عليكم بس السلام عليكم ብቻ ነው ያለው እሱ فقالوا له وعليك السلام ورحمه الله وبركاته تمام ثم قيل له هذه تحيتك وتحية ذريتك من بعدك إلى أن تقوم الساعة اسك يوم القيامة يانتنا يانتلجوش بمولسك قيام ساعة يهنو سلامات شولي لا أتبلو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليك السلام ورحمة الله وبركاته تمام؟ طيب وفي الجاهلية بجاهلية قزي للا سلام عين تنبرات شو يعني تقولونو قن اندي السلام عليكم ورحمة الله أي هونم ለምሳሌ ምን ይሉ ነበር انعم صباحا ኢላሉ ያኒ ያንተ ጧት ጥሩ ጧት ያርግልህ ሰላምና ጸጋ ያለው ጧት ያርግልን ኢላሉ انعم صباحا ولما قال واحد عنده متنا سلام عليكم من بال ነገር ሳይታወቅ ማለት ነው ለነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም አላቸው انعم صباحا يا محمد አላቸው አንዱ ገና ያላሰለመ ሰው ነው فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبدلنا الله خيرا منها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يهن أنعم صباحا يمتلو وده زور أبكا يعني أتبلكهم بهلا الله سبحانه وتعالى يسومتك كوستا السلام عليكم من بال سلام ستا نالد ولكن يهن هلو أوك أن إنيا إقرمال سنقنان هلا هلا هلا هلا كيف الحال يا أخي أهلا وسهلا ومرحبا هلو منامت أويه الله لآدم يسطو آدم لملائكة يسطو ملائكة يملسلت يهن نجر يتكنبابري الله يسرعونا يهن ينات سلام نوبلو سيابكا لا أهلا وسهلا عندمنا الدرك دهنانا هوي قرم قرم ترونا منامن منامن ينبارو إنا يهن نجر هلو متفاتها اللبات طيب ولما أوست أبرهت الحبشية تاك ألاتشو يسيدنا أحمد النجاشي أقلقاينا يسوان خادما ينبرتشو يسوان خادما ينبرتشو أحمد النجاشي سيأسلم ألا سلمتش من دي أسلمتشنا لأم حبيبة من ألتشات إباكش ودى مدينة ستهجي نقري أم حبيبة ورقة ستهجات مبروك سلا ألتشات يعني نبياتش سلا قبوات نا مجمرة متى بسارتشات أبرهت نبرتش أبرهت متى أم حبيبة نبياتش نكو نكاح ليا سرلشنو نكاح ليا قبوشنو سلوات ستلات የደስታ ወርቅ በእጇ ነበር ሰጠቻትና ከዛ ተመለሳ ወርቅ አልፈልግም አለቻት ምንድነው ትፈልጊው እኔም ፈልገው መዲና ስትሄጂ መጀመሪያ ነቢያችን ስታይ تقولي له يا رسول الله ابرهت بتبالو بارض الحبشه ያለችው ባንተ አምና ሰላም አድርስልኝ አለችና ከኔ ስማ አለችው እሺ ምንድነው السلام عليك ورحمه الله وبركاته ትላለች ابرهت አሉ አለ ኡሙ ሐቢባ እንደዚህ ብላ ነቢያችን ነገረችና ነቢያችን ምን አሉ وعليها السلام ورحمة الله وبركاته بلو ملسنا علماء شمن قالوا يهين وعليه وعليها السلام ورحمة الله وبركاته كنبيات شنف ستاو لأبره دعانو يمي وداد درو ودري للو دعانو كنبيات شن مدنو يالو عليها السلام ورحمة الله وبركاته كافينا كاف كأبو بكر آف كعثمان كعلي سوت أنا كنبيات شن سوتا بتقبليون نتالو يا نبيات شن دعاء مريت لا يودكم نا أبره إهتاشين يا إثيوبيا اللي جهونا شو رحمة الله سلام الله بركة الله نبيات شن دعاء در قلت خلاص منم على منم ترطري يدرس ما يتنو طيب السلام من مالتنو السلام هو اسم من أسماء الله يا الله سمنو السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر أنلم سلام مالت يا الله سمنو طيب ترجمه من جنو يقول والله نعم سلام مالت سلمت من كل مكروه كهلو متفونجر سلام هن مالت السلام مالت كهلو يا الدنيا نجر يا آخرة نجر يا تينا نجر يا جنزب نجر يا دهنة نجر يا موت نجر يا سربت نجر كهلو الله ميت ألاو إن أنت يميجوده نجر هلو سلام هون مالتنا الحمد لله يهنا يهنا هذانا والسلام نعم طيب لمن ينتتن أهلا وسهلا دم من لو بتأم ستتنا طيب كذاب هلا والحديث المشهور عندك لك حديث على من يلال والله لا تدخل الجنة حتى تحابوا قالوا نبياتشن اسكم التواددوا جنة ميقبا سوية اللي مالو ثم قال أفلا أدلكم على شيء إن فعلتموه تحببتم طيب لنقراتشو عندنا قرار للسون كادر رقاتشو بتقان تواددا اللاتشو نا كتوادداتشو دمو جنة قبا اللاتشو قالوا نا بلا يا رسول الله نقرا ننجالو قال أفشوا السلام بينكم ننتبه ارسبر ساتشو سلام أبزو سلام عليك ورحمة الله عليك السلام ورحمة الله سلام عليك ورحمة الله إليهن أبزواله وكان ابن عمر سيدنا عبد الله بن عمر يقول لأصحابه هلم بنا إلى السوق يا أخي أنا نحن كلا تقال أنتينو كالله قال تبك إما إلي كنو أهني سيدنا عبد الله بن عمر هل قزي كنو ودنيو شيزنا ودسوك النهيدي لان كذا هلا منالو يا ابن عمر رحمك الله إنك لن تقف على سلعة تشتريها ولا تبيعها قال لهم بأجه لتقزا ما دلم لتشت ما دلم ورسوك لهم إن هيدا لن بلويت أي قتال قال تعالوا تعالوا بس كنقا تكتلوا بس نسلم على من لقيناه يعني من ننيهم سويا قنينو السلام عليكم ورحمة الله لنا وعليك السلام إلنا أجرنا قنين لنا يعني هذا هو السوق الرابح على تشو تلك سو ان انت هون باقي جي ومورك جي شرق جي لشتنا ومتفلقوت لا كذا بلت ان تجارنا السول نغراچوانا نهدنا ان شتم ان لوتم ان كسرم يعني ان ملم ان تشجرم السلام عليكم ورحمه الله عند السوق نغبر وعليك السلام ورحمه الله عندنا ود لي السوق السلام عليكم ورحمه الله وعليك السلام ورحمه الله عند امسا سوچ سلام كالي ወደ ቤቱ ከሄደ ስንት አጅር አለው በዚህ አይነት ነው የሚያዩት ሰሃባዎቹ በዚህ ነበር የሚያዩት طيب ከዛ በኋላ ወሱና አንቱ ሰለመ لمن تعرف ولمن لا تعرف የደሞ ብዙ ሰዎች የማያደርጉት ነገር ነው እስላም ከሆነ ወቀው አትወቀው السلام عليكم ورحمه الله تعالى والله በእኛ አልተለመደ የማናውቀው ሰው السلام عليكم አንለው ዝም ብለ ረግጠን ነው ምን ሄደው እንዴው سلام عليكم ورحمة الله كالكو أفتطنو مياي يتيك أن يالي سوي انتي من دنو من فلقونو نزينو ميلا لكن نبيات شمنالو تسلمو لمن تعرف ولمن لا تعرف طيب وتسلمو على نبيات شن لصديق وعدو سبحان الله العظيم لا تألاتم لو داجم سلام مالت هاللب كده نعم لأنك قالوا علماء شمن قالوا لأنك إذا سلمت الصديق لو داج السلام عليكم ورحمة الله كالكو زادت الصداقة يا وداج انتنو فكروا يتأمران ينبرات شو فكر بنا ولتاتشو يتأمران وإذا سلمت لعدو لتألات السلام عليكم كالكوس طارت واختفت وفرت العداوة من صدره يا سويون يميت أله سو يميت تألاو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا عبد الرحمن كالكو بلبات جلبو ينبرو تألات شانك إنبك البرون ميوت أوالي حق أنا ويهو اللوش والله إني أيهوت بأيني أهلي بتقام يميت ألاين سو ندزي هالكوت يميت ألاين دمو الحمد لله بزي بنتنو ميت ألاين كتألاين ب يشغب رايم دمو من دنو ياسينات تكرو زيارة تهيرو ندزي مواتشو أولياء وشيت ألال منامن وهابينو ندزي بزي نو ميت ألاين هذا لكن عندو ندزي نبرنا السلام عليكم ورحمة الله يا أبا سليمان الكوتنا دنقت أي ودنقت حقيقة لسنت جزين ويت ألاج دنقت أن فجق لنا مالك يا أبا سليمان الكل أرات تو من ده نجر زمكنا بقى ماكروف ماكروف ماكروف جن جهنم بن مياس قبى والله إنك أرجع كفر جي سام كوتنا قرا قبى ونتنا ودنقت أي من دنو شغب رحم زاري لقدر لين يوم التاويس من دنو عليه لا الكل كذا وهلا ذا تنو يعني ريستورانت على دلنا بزا يعني ريستورانت أتقب الزانة يا جنيه وتنا كف فرق بك أسام كوتنا بيجي سب فرق أو س أسقب بهوت الزا غراتهم ترو إركو ويمدمو فكرون ليت أنا كربينا أسقب بهوتنا كابتشونا الكوت كابتشونا لا لا لا والله تات على كابتشونا الكوت أسقب بهوتنا كابتشونا سيت أتا إن بروت أفا كنتنو كان يأكرفوا ينبروا ومن ينبروا تأفى يا شيخ إبراهيم عفو عنا والله إنا جاهلوا كنا النساسات لن أنت عفو بلن تشك من منامن منامن بلو جمري قلت الحمد لله ما أنه يهنه اللي أملسته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أبا سليمان أوكي دمو أندسو يا محمد ستلو دسلو القن بلجو ستتقراو دسلو يبلتي طيب كذبها لا إذن وقالوا إذا لقيت شخصا التبس عليك من هو عند سوا قنيهو تألاتهنو وداجهنو تاقو الله تاقوم يتترات ترك سلام عليكم فقال هو وعليك السلام قري أتاكم من مهن أتاكم ثم ثبت أن الذي سلمت عليه عدو كذبها لا ست الليايو لكا سلام يالكو تألاتهنو أصبح هذا السلام أحدا على المسلم على على, على السلام عليه يهنقر كهم بهلا بمن نينيو منقر كاقنيه سلام انديله واجب هو نبتا له نوسو مكناتهم أنت ستاك أنو السلام عليكم ورحمة الله الكو نا كزاقن عدو هون ترقاقت اللهن مدستا اللبه أنتي مكناتهم لسوا هون للا بوتا سياقنيه ولتاون مكفل اندالبت واجب هذا الركبت قبهو قباتشو يا أخوانا إيهيش النتك بدن بتملكتوان إننا أبوانيس تتألان لان دعمتي هالسلام أيلينيم إني هون سوا قنيهو بيه سلام عليكم ورحمة الله الكوت ألا وكم أبوانيس مهنون لكا بمادو سايو أبوانيس نو متسأتي اللبنيم أنت ولتني أبو أنيس كهم بهلا إنين سياجين واجب يهون البتال بتألاوم واجب يهون البتال السلام عليكم بلو ولتاين مكفلا لبت إلى طيب وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كنبياتنا مت أدمو أن كل جملة من السلام لها 10 حسنات كما ثبت في 3 الذين قال أحدهم نعم نبياتنا صلى الله عليه وسلم كتب له يالو عند زي مت أنندو السلام عليكم عليه 10 ألوت للا متانا السلام عليكم ورحمة الله عليه 20 ألوت سوستنيا متانا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على 30 ألوت سلزي أنت سلام عليكم ورحمة الله عندها تجأمر 10 حسنات يقود لبهال وبركاته عندها تجأمر اندقنا 20 حسنات يعني يقود لبهال سلزي بلو يملاس قدينا ونا بلو ملو أجر اندتوست انلالن طيب ለምሳሌ አንድ ነገር አለ እኛ አተኩረን የማናው ቆንድሞች ሁላችን እንሰግዳለን አይደለም አትህያቱ ሊላሂ ወሰላዋቱ ወጠይባቱ አሰላሙ አለይከ አዩሃ ነብይ ይህ ራሱ ትልቅ ነው ለነቢያችን السلام عليك تلاله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين الله الله علماء تشوف مولو منالو وعلى عباد الصالحين ستل عباد الله صالحين إنما ناتشو سوش بتشاد لهم عباد الله يا الله باروشنا صالحين هنو باروش جبريل الله ميكائيل الله إسرافيل الله ملائكة الملك الموت الله جميع الملائكة بسبات سمايا اللو اللو ياتك على الال إذا بنتنو بسبات تنيا وسمايا اللو بيت المعمور يميبالو بيك ألو سباشي ملائكة يقبالو سباشي واتقالو ندزي بمولو ينم يكاتتال تقلال الله فتراك شو ملائكة ناسوش نبيوش رسولوش هلو ياتك على الال اي من دنو كباد كنتنو انجي كباد دعانو وحال عباد الله الصالحين بتأمن تنو إليت أهون تكمل لنقرات شنين ثبت في الحديث أنه إذا قال أحدنا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات له أجر بعدد المؤمنين والمؤمنات يا أخي إني عندنا نجزيكو ابدو على الله والله من دنو إنيا ما أضعفنا والله انت تكما سوشنن أبو أنيس قال له مسيهام أما الله قال لا شو يمتسوين كهونو يجي نتبدن بيازواتنا استي كوتار قواتا هون بوهلا انتن دتار يعني كومتن دستوات سمونا لا شو سمال لا شو اندموش عند سو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات بس اندزي كالي بألم يعلو مؤمنات شنا مؤمنوش بكوترات شو أجر اللوالو إني من دنو يتواتانو ويس من دنو ونتنو نبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى إذن نقوله موكس يلبت مانو إنيانا يهن هلو إياين ترفع لما قنيتنا علمت أراتشن سيتوش سمان لاتشو وندوش سمان لاتشو كبادك ألكون مروي اللوت مانو أتكروهن نقر مياوكو اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات طيب وهل يجوز أن يسلم الرجل على المرأة أو المرأة على الرجل يتلك فكه كونه مصحف كبتام كونجو مصحف كونه وندموج أن هل يسلم وند لسيت سيت لوند السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لمالك تتشل هلتش ويمتشل هل قال بعض العلماء نعم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم سلالو سيتنا وند ليثو ألالو بنبياتشن سلزيه تشلال سيت لوند وند لسيت السلام عليكم ورحمة الله بأدب نزي مالك تشلال هلو. وقال بعض العلماء إلا أن تكون شابة وصوتها ناعم فتنة هل يتشلال بس واتات ليج كهونج السلم واتات كهونة دمو سلام ستلو تنش رومانسيك سلام كالتشو رومانسية تكالتشو السلام عليكم ستلات وعليكم السلام ورحمة الله مالتنا يا اللبات سواق من دنوم تلو يعني ألسلسة من دنوم تلو سلام عليكم حبيبي كالج خلاص طفى هيدش مال قدي انا سلام عليكم ورحمه الله وبركاته ستلات وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته تلهالج لبه دم من يلال انكت بلو بقى لي فندا يشلال وددتشن كرم تلو سلازي يهن يميبال كونه حرام نوالو عند كان نغراچو نبر ادلم እነዚ ኤርትራው ነው እሱ እንግዲህ በእኛ አልተለመደም ሐቂቀተን አሁን እየሰሙኝ ነው እንትኑ ኤርትራ ተወላጆች እየሰሙኝ ነው አልተለመደም እንትኑ ይሄ አሁን እንላቸው አልተለመደም እና ባስቴሽን ነው የነበረው ሰውየው ሱቆ ነው ነገረኝ ራሱ ባስቴሽን የጠበቁ አንዲት ልጅ ገር የሆነችው የውሃ የሆነችው ልጅ ታልፍ ነበርና ከዛ ምን አለችው አንበሳዬ سنتنو ساعات عليكو ساعات يلا تنسوا ام بس سنتنو ساعات عليكو انا والله انا لبي بقى كنفاوطته لما برر تنشو يقروا عليه አንበሳ የታቀኛለች ወደደችን እኮ በቃ አይኔ ነው ደስ ያላት ወይስ ምንድነው ደስ ያላት ብዬ በቃ ምን ልበላት ነብርዬ ልበላት አለና ያኔ 3 ሰዓት ነው አልኳትና ሄደች እየሄደች በቃ መለከታታለሁ አለ ምክንያቱም እሷ በገርነት በገርን እንት ነው በዮሐንስና እንደሚባል ነው በባህል ስለሚባል እኛ ግን እንደዚህ ካለች ነው መሄድ አለበት አሉ ኦኬ وهو طعام العرس قال صلى الله عليه وسلم شر الطعام طعام الوليمه يدعى اليها من يأباها ويمنعها من يأتيها مطفو مغب مطفو سرغ مطفو غبجا مطفو دغس يتبالو حبتاموچو يعني زم بلو يقفهو يميبلانا دهوچو يميكلكلوبت بتام الله ميطلاو مغبنو عليه طيب لمثاله يعني عند سو مولد النبي بلو يادرغنا 1 كيلو متر يميهون داس انت تكلال ولت بري ياردال كذا من دنو ميلو شيخ عبد السلام طرولين شيخ مصطفى طرولين جرنا الاكل طرولين تاجر اكل طرونو ميبالو بيسوقو يهدو ارحبوا بلوال شيخ غلي زاري مولداچو نو ارحبوا لنا ነጭ የተለበሱ ባድላ የተለበሱ ጥሩ ጥሩ የለበሱ ይመጣሉ ነው ይበላሉ እነዛ ፈቂሮች ደሞ ይባራሉ ይሄ ነገር በጣም አላህ የሚጠላው እንት ነው طيب ወደ ሐዲሱ እንሂድ يقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يجب الوليمة فقد عصى أبا القاسم الله أكبر كبر أنه مالتنو أبو أنيس لجون سيدر جبا لمن دنو يسرق ليتي على التكرة يتسطعتنا كباد نشتبلو واجب هنا تشو يقابتشا سرق لمن دنوالو قالوا لأن هذا الحفل يهندقس ينسرق يوضع فيه لبنة من لبنة المجتمع الإسلامي مكنياتهم يه ياند يسلام بيتسب مجمرة طوبنا دنقايم تاسك أمتلت سرق نوالو تقباب بانون دموش لمسالي የኔ ልጅ ያቡ አኒስን ልጅ ሲያገባ በዚህ ጋብቻ የተሰበሰብነው ምን አርጋለን መጀመሪያ ጦብና መጀመሪያ ድንጋይ አስነው መጀመሪያ የትዳሩ ተካፋይ ሆኖ ማን ነው እኛ በሰርጉ የተካፈልነው بسم الله والحمد لله بلن مرقن سنهد بالنا مست تغابتو نجا سيولدو سيوالدو مجمريا مكن معصيه ولنبياتشن نو لذا سو ادل مالو طيب يقول بعدها منالو دمو قالو يهن يسرق سبسبا سرق سيهون تاردو መብላት መጠጣትና ድግስ ማረግ ወይም ደሞ ሰርግ ማረግ አሉ ትልቅ ትልቅ እንትን ጥቅም አለው አሉ ለምሳሌ ባልና ሚስት የተጋቡበት ሸሃዳ አለ አቅድ አቅድ አለ ኮንትራክት ያኒ አቅድ ይጻፋል ያኒ እገሌ እገሌን አገባ በዚህ ማህር ነው የተገባ በዚህ እለት አገባት ሽሁድ እንደዚህ እንደዚህ ነበሩ ያኒ አቅድ አቅድ እንት ነው ያ አቅድ ዘዋጅ አለ አይደለም እና ነገ ሚስትህ መሆንዋን በመንግስቱ ነው በማንኛውም አካል የምትታረጋግጠው በዛ ያቅድ ወረቀት ነው አይደለም እንዴ طيب لكن ورقته اسات لي بلاو ايتشلم وي بتايقاچو 1 3 4 ياكي يا عقد ورقه اسات لي يقاتلوا ايتشلم وي يشلال يشلال عندنا غير يشلال طيب ورقته ليطفى ايتشلم وي يطفال طيب ورقته ليزور ايتشلم وي مزور مالت يعني سمن قيرو محتمن قيرو اندزي يال هنا يالتصافه نجر ليطمازوز يشلالو نعم يشلالو የማይቀየር የማይበደል የማይጠፋ እሳት የማይበላው ግን የተሰበሰቡ ሰዎች ናቸው 200 ተሰብስበው ከበሉ ከጠጡ ነገ ምስትህን ይች ምስትህ መሆንዋን የሚመስክር ወረቀቱ አይደለም እነዚህ 200 እስከሚሞቱ ድረስ አንተ እንትን አለ ዶክመንት አለ ዶክመንቱ ህዝቡ ነው 200 ሰዎች እስከሚሞቱ አንተ ቀድመሃቸው ሙተዋል سلازي بتقام شوري هونو يعقل ورقة مالت سواتشو تسبسبو يمي بلو يمي تأتو النسونا اتشوالو ايتا اتشوال تقمو يو واندموش سلازي بورقة تتسافي لتأفهم لكاتلم لكأيرم سلاميشل بزاق زي متو يمرق الله سوغن ايت افهم نلالن طيب كذا كتلو ويرى بعد اهل العلم وجوب الاعلان عندنا العلماء شو لنقرأ شو نقولي وندموش أركان الزواج أربعة يزواج مسسوش ويم ينكح ماسر مسسوش أرتنا شو ولي أمر عند هلت مسكر هلت كذا مهر صوت الصيغة إني لجنسة الشهر لو يلال مش راود موتك أبياتها اللي هو مالت ين أرتنا مسسونو عندنا هي متفق عليه نزي أردتوا علماء شو يسمون بتنو ليلا ليلوش علماء شو منالو الإعلان ركن من أركان الزواج إنه إعلان مالت أرده سوون مساوق السنو ركنه نوالو لمن يقولون الفرق بين النكاح والسفاح الوليمة أو الإعلان له قابل تشاسي بال حرام بحرام زنا ما رجنا بحلال بنكاح مجنانيت ዋናው የሚያስተውቀው ህዝቡ ተሰብስቦ ሲመስክሩ ነው አሉ። ስለዚህ واجب ነው ይላሉ አንዳንድ ዑለማዎች። طيب እና بعد العلماء هكذا يروا والولائم عند العرب متعدده اهون لمن دنو عرس ويم يغابቻ واجب يሆነው بنል ሌላ ሳለ ወይ ሌላ ጥሪ አለ نعم ለምሳሌ عند الدخول عند كتب العقد عند الدخول يلالو عندما تحمل عند الست ارغزا ستولد تمام ويم ستارغز بليلا عندان قبيلالو ستارغز بيتشا دغس يادرغالو ميستي ارغزش بلو سو يطرنا يبلال ايه نغر بتيه طرو نو غن واجب ادلم عند السابع العقيقه يعني عند لجو سيولدنا بسبعتنياو كان ويم ب14نياو كان ويم ب20نياو كان هي عقيقه يميبالو عقيق سيارد يميطرح دمو تهدا له سنه نو جن اندزا ادلم واجب ادلم طيب عند النقيعه نقيعه يميبالو يعني عند سو ل10 امت ل20 امت ل30 امت تسافروا طفتو نبر اهم بقالنا ود بيت سبوچو سيمتا بقى بدستا كله اغوتو نو اباتو نو اناتو نو وندموچو تسبسو بقى بتام تدسوتنا بري يردولت طروح هيدنا طرو نو جن اندزا ادلم اندزا غابچا اندزا ادلم طيب عند الوكيره وكيره بلدمو عليه شخص بنى بيتا جديد تمام عند سو هنصا اديس بيت جنبا ويم عندي اديس فوق عندي اديس فيلا سرانا لمرقا بلو بري اردو فيلوش اردو يطروحال هيد سنه نو بتام يتوددرو جن اندزا ادلم اوكي وكيرا يبال له نجر طيب كذا بهالا المادوبه مادوبه يبال دموال مادوبه مال زوم بلا عند سو غدنيوچو يطرانا نچاوت بلو عند ليليت عند فيل ياردرنا عند بري عند بغ اردو ويعني غدنيوچو غروبيتوچو انتن طرتو يعني سياورو سيچاوت يادرالو هيدنا تچاوت كنرسو غا جن اندزا ادلم اندزي مساسلو سلالو ዋናው ነገር ግን واجب ሆነው አንድ ሰው ሲያገባ ወይም ልጁን ሲድር ሄደ እዛ መዋሉ በጣም واجب ነው እንላለን كل هذه الولائم أنت بالخيار. هون تقسقواچو أمست قبجاوش اندزي أنت بالخيار مالت كفل لك هيد كفل لك لا تتشلال إلا وليمة العرس. وقالوا حتى لو كنت صائما يقابتشا سر قالوا صوم صومنيا بتهرم مهدا لبهلو تهدنا مبروك بله اند صوم كنقره تملسالهلو عندنا علماء منالو بتفطرم قنجنوا قالوا لغوادنيا ويم لسر قبله بتفطر هذا اكرام مسلم اخيك لو اندمه انت المكبر سلهونه بتفطرم لسو ستل من جن رمضان مهون يلبتم على رمضان مالتنو. طيب كذا تهدنا على فطرم كالكم انت لاله مبروك بله دعاء ارغت ملسالله. ومن كان صائما فليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان صائما فليصلي يصلي مالت دعاء درق مالتنو يعني هدو مبروك بلو دعاء درقو يملسال مالتنو. طيب ولذلك الخلاصة باتشرو من دنو የጋብቻ ነገር ስትሄድ ዋናው ነገሩ ምግቡ መብላት አይደለም ወንድሞች ዋናው እንብርት ወይም ዋናው አኒ ጀርባው የተፈለገው ነገር እዚህ ሩሁ ምንድነው ሄደ የጋብቻውን እንት ተሰብስባችሁ መመስከር ነው እገሌል እገሌ እንዳገባትና ሚስቱ እንደሆነች ባልዋ እንደሆነ በልታችሁ ጠጣችሁ መስከራችሁ ለመጣት እንጂ ሆድ መምላት አይደለም ዋናው ነገር ሆድ መምላትማ በቤትህ ሞልተህ ልትሄድ ይችላልህ او ببيت مولته بتهدم تني لهم جن الزهدة مبروك مالت سنوم يفلقوا يلال ولكن الزهلاي بچنك اللا تاتشو يالي تياك ايه سايد تاياك لمالسو بسو من دنو مسلاتشو ازا معصيا بنورس بسرقو الله ما يودونا قر بنور لمسالي اختلاط بنور واندنا سيت تسبسبو تدبالك او كهوني اتهيد كهدك قال هدك يا نبياتين قطا يورد بهال ادلم يتبالو اهون جن دبل قطا نم يورد به انا سيتم وندم تكشفو بقرقوتاچو ودو ازا دبلقلق كونه اتهيد عند موسيقى قالو اتهيد اشي متت قالو اتهيد سكستا قالو انتن يعني قفرا منام قالو اتهيد تلك بدعة كاللو أتهد الله متألو كال بمولو أتهد مكنياتهم من دون أنه برلفو سامت دفع درء المفاسد أولى من جلب المصالح على النم أهون أنت وندمهن يا قبا وندم لما سدسستل تلك فساد سلمي قني فساد مسقوم الشلال يعني وندمهن كما سدست اختلاف التهيد قديت هيدا له كاركس تهيدنا باند كفل كوش بلا مبروك بلا تملس عليه اشي قال هيدكو قدي وطال بيتسبي قرارت قال منامن قال كانت تهيدنا بلا شكو يالو ويم دومو انتن وصم يالله يعني دكتورو اندات بلا بلون لسوستك انتن بلون يال ويم دومو يني سپونسر سلت الرانج سراي اندياوتون اندياوتون اندايا بارورن اندات قرون بچا بنزينو بترول اند لتر امسا سنتيم نو امسا سنتيم يعني قماش ريال اند لتر وها هلت برنو يعني عند لتر وها هلت ريال نو يتتقرى وها مالتي نو بنز ياتا اللي انتنو مانش عندوها دولة نقران نبر ياتيو مجاهدين يستن برشيك ان الله شو ترارا بطروت اباي لتفرسون دمتتشل تاك الله شو اتاكم يهنقر ترارا ببومبا أرجع للتفرسو يما تشل أخلاق حسنة أرجع للتفرسو لما تشل درسو يعني درسن بتال كنبياتنا حديثنا كقرآن نا بقرآن بزو آيات اللندزي فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه هو ولي حميم إلى الله and so بتأم ميت الله ينبرو عدو بالتي هي أحسن بفققتانو بساكنو بتأبارق هندزي وممارك نقر أرق كادر كنتكالكو فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم بتأم تألاتي متلو نبرو سويو بتأم أفكاري هنو للوات إتشلال إلى الله سبحانه وتعالى نبي صلى الله عليه وسلم عندك أن أم سلمة تأيكت قالت يا رسول الله عند ست أقبتك تفتتش عندنا ليلة أقبتك تفتتش عندنا ليلة أقبتك تفتتش على بال كموتش جنة ست جبا بالوا أمي هنا وما إنه هو بلا تأيكت ستنا منج أم سلمة أنا على بال يموتشو إن ديت أرجع تمرت الله يجعله نبيعكم منالو على بالي موتتشو سيت بجنة تمرت الله إيش ندي تمرت الله يجعله مسلمة قالت تختاروا بحسن الخلق قالوا أبايوك أنجي هنو بتقام أخلاق يتقرب أخلاقنا كل شيء هنو أخلاق ينبرو السنة تمرتها قالوا كذا كتروا منالو أرأيت يا أم سلمة قالوا يا أخلاق نجر كالدنيا تشجع جرود أخيرا هدامو بالدنيا سلام هم ينوروها ترو أخلاق كأخلاق دمو كنزي بمول بالدنيا اللي ترو تنجروش وده أخيرا تشجعوا هدوي أخلاق قدينو يا أخلاق قدي كنبياتن قربي ترجو كتش نرجع كتش نبين ترو فردوس العلا يا أخلاق قدي كلا لا دل مالو إني عندنا مثال ستأجوني أخلاق بينورهم كسو لما تارك بله فتر عند نجر فتر وندموج لمثال من لالو عنده سعودي نو زي نا بتام حلافي نو يعني أقول له بمدن ما أقو زاب يعني رستورانت نا نتنو شو ما كي منا من مشيت أو زاي متانا كرسي بلال عندنا زين ما تاي متال زين جنانيه لنا بتام يعني ጓደኛ ቾረን አን አሁን አንድ ጉዳይ ነበረኝ አንድ ጉዳይ ነበረኝና እሱን አልጠየቅኩትም ምክንያቱም በሌላ እንትን ላሰራው ፈልጌ ዝም ብዬ ነበር አሁን እኔ ለመቀለድ ብዬ ነው ለሱ ዝም ብዬ ላስቀው ብዬ አንድ ሜሴጅ ላኩለት በእንትኑ በጀዋሉ የእጅ ስልክ አላለም ሞባይል ትንሽ ሜሴጅ ላኩለት ሜሴጁ ምን ይላል الله لا يزوجك على أم عيالك الكوت. نرجمه. الله لا يزوجك على أم عيالك الكوت. الله كنزا يرجوش الناتي هورتشو مسته ليلا ست اندتا قبا أرقها الله سبحانه وتعالى الكوت. نقولي ارقماني مثلا لا درلم قن لمستو من ركانو. يرجوش الناتي هورتشو مسته كسوى ليلة الله نتقبى ايرده الكوت كتا مسجون تقبلنا وده مستو لكات مستو والله كنفار قال لبقى لببرتن شنو يكرات ما انو علاكو ايش اغبرا من بالو ان رحبشين وزي كان يقال له منامن طيب من من من عليه من ستلو نو عندي مكأنا نقرا له ومسرا له يلو يفلقو سرا كان له اقر قلت عليكو ይገባችኋል የፈለገው ነገር የፓስፖርት ነው የምንድን ነው የሱቅ ነው የምን እርዳታ የሚያስፈልግ ነገር ካለ ቶሎ ብለን ተናደርብለት ይሄ ሰው የወርቅ ነው ብላ በቃ እሱኮ ነው የሚነግረኝ ያኺ አንተ ዱዓኩ ምስቴን ሊያበር ነው ትንሽ ይቻለው አለ ምን አለው ብለ ጠይቀው ምን አለው ችግሩ እንድትቀል ይሄ ዱዓኩ በጣም ትነው ብላ ተነገረችና ታካላችሁ 3 ቀን ቆይቼ ዝም ብለ ያጫወትኩት ያ አቡ ፉላን አልኩት እኔ እኮ አንድ እንትን ነበረኝ አንድ ጉዳይ ነበረኝ በስ አንተ አንተን አፍሬ ነው እንደዚህ እንዴት አፍራለህ አለኝ ሚስቴ እኮ የፈለገውን ነገር አርግለት እኮ አለችኝ አለኝ طيب እንደዚህ እንደዚህ አለችኝ አለኝና ይሄን ወረቀት ልስጥህና አስተካክለህ አምጣልኝ አልኩትና ከታ እኮ ነው ወሰደው ወስዶ ገና ፀሐይ ሳትጠልቅ ከአስር በኋላ አስተካክሎ አመጣልኝ سبحان الله العظيم قال ትንሽ ነች الله لا يزوجك على ام عيالك ይቺ ነገር ትልቅ ስራ ሰራችና በብዙ ገንዘብ ከፍዬ ማደርገው ነገር ምሱ ያኔ سبحان الله انت አስተካክሎ አመጣልኝ ማለት ነው አንዱ ደሞ ልንገራችሁ አንዱ በዛ በእንት ነው በምግብ ቤት ነው አንድ ህንድ ነው ካንድ ሳውዲ ተጣላ እና ሳውዲው መጣው ከዛ ሄዶ ደሞ ከሰሰው ወደ ፖሊስ ጣቢያ ሄዶ ከሰሰውና ክሱ ፋይል ከፈቱለት አሁን ፋይል ተከፍቶ ያኒ ማናጀር ይምጣ ተባለ የሬስቶራንት ማናጀር ይምጣ ተባለና ወረቀት ሰጥቶኝ ሄድኩኝ አሁን እነዛ ፖሊሶች ወጣቶች ናቸው እና ምን አለኝ አንቺ ምንድነው እናንተ ከንት የምትጣሉ እንዴት ይማታል ያንተ ሰራተኛ ምን ብሎ በቃ ተቆጣና ፋይሉ ከፍቶ በቃ ጉድ አሁን ማንት ንትበላለህ አለኝ በቃ መቆጮና ምናምን ትበላለህ ደሞ ሰውዲ በጣም ነው ከሰሰ ምናምን በቃ ምን ልበላችሁ ወላይ አስፈራራኝ በጣም ትልቅ ወንጀል እንደተደረገ እንትን አለኝ አሁን ዝም ብዬ ቁጭ አልኩና እሺ ቁጭ በል ያንተ እንትን እስከሚመጣ ጠብቅ አለኝ ያ የመጣውና የተማጣው ባለ ነገር እስከሚመጣ ተቀመጣለኝና ተቀመጥኩ አሁን ያ ሳውዲ ከመምጣቱ በፊት አንዱ ከውጭ መጣና ምን አደረገ ማር ይዘው መጣ ማር ያን የሚበላ ማር ይዘው መጣና የሚሸጥ ነው ትገዛላችሁ ወይ ብሎ ለፖሊሶቹ 6 7 ፖሊሶቹ ነበር አንዱ ባለ ኮኮብ ነው አንዱ ባለ ሁለት ኮኮብ ነው እንደዚህ ሲል ከዛ እኔ ያለሁበት ኦፊስ ያው ባለ አንድ ኮኮብ ነው እሱ ነው የኔ እንትን ፋይል ያዘው ማር ሰጠውና ይማሩ እያየ እኔ ላጫውቶ ብዬ ነው የተናገርኩት ምን አልኩት ስማ አልኩት ወንድም ይሄን ማር እንዳትገዛው አልኩት ከየት አለኝ አትገዛው ነው ምን ይሄ ለምን አለኝ ማር እኮ በጣም ጥሩ ነው አው ጥሩ ነው ግን አትገዛው አልኩት ለምን አለኝ የምትገዛው ከሆነ አልኩት አንድ ሸርጥ አለ ሸርጡ የምታሟላ ከሆነ ማሩን ግዛ አልኩት የማታሟላ ከሆነ ደግሞ እንዳትገዛው ምንድነው ሸርጡ አለኝ ሁለተኛ ታገባለህ አልኩት ከየት አለኝ አው ማር የበላ ሰው አንዲት ሴት አትሆንለትም ማር የበላ ሰው ሁለት ጆሮ ወደ ላይ ነው ወጥ የሚሉና ሁለት ሚስት ያስፈልጋል ሁለተኛ ምስት የማታገባ ከሆነ እንዳትገዛው አልኩና ካ ብሎ ሳከ ወንድሜ ታር ወንድ ወታደሮቹ በሙሉ ጠራቸው የውላችሁ የሸኸ የሚለው አው ማር እንዳትገዛ ይለኛ እንደዚህ አው ወይም ጭረታ እንዳለ ሚስቷን በደንብ ማስተሰት ነው ሌሊቱን ዝም ብለ አንድ ጊዜ ጅማ አርገ ማሰላም አካልካት አይሆንም ማር ከወሰድክ በቃ ሚስቷ እስከምትጠላህ ነው የምትሆነው ወይም ሁለተኛ ማግባት አለብህ አረ እሱ ነው የምፈልገው አለ እየደከመኝ እኮ ነው አሁን ማር እንደዚህ ያደርጋል አለኝ ወላ ማር ከወሰድክማ ሚስቴ ወየላት አልኩትና ሳቅ ጉዳይ ይለኛል አረ ጉዳይ አታውቅም እንዴ ለምንድን ነው እዚህ አስቀመጥከኝ አልኩት እንደዚህ ብለን የተጫወትን ሳውዲው ባለ ነገሩ መጣና ወንድሜ ያለው ይህ ሰውየው እኮ በጣም ጥሩ ሰው እኮ ነው ይለዋል ለእኔ እኮ ነው በጣም ነው ሙጠውዕ ነው በጣም የዲን ሰው ነው ምን ነው ነገራችሁ እንደዚህ እባክህ ችላ በለው አፉ በለው እባክህ በጣም ቆንጆ ጥሩ ሰው እኮ ነው ምናምን አለና አስታረቀንና ፋይሉ ወረቀት የነበረው ቀዶ ኸላስ ሂዷልና አስታረቀን ሄድን ሌላ ጉዳይ ነበር የተቀረበው የተዘጋጀው እና ይኸውላችሁ አንድ ቃል ነች ማሩ በጣም ስለሚያገላ እንደዚህ አልኩት በነገራችን ስንት ፐርሰንት እውነት ነው ማር በጣም ይጨምራል እና ሳጫውተው እሱ ልክ ወላህ ተደሰተ እንደዚህ ነገሩ ፋይሉ ተቀደደ ዝም ብዬ ሄድኩ ማለት ነው አንድ ቀን ደሞ አንድ ትልቅ ጉዳይ ነበረኝና በአንድ መንግስት ቤተ መንግስት ነው ትልቅ ጉዳይ ነበረኝ ስለ ላይሰንሱ አሁን ላይሰንሱ የኔ የድርጅቱ ላይሰንስ ታድሶ ያኒ ሪኒዋል ሆኖ ታድሶ እዛ ጀነራል ማናጀሩ እዛ ላይ ተቀምጧል አሁን እድኩና ይሄን ላይሰንስ ልወስደው አልኩት እንዴት ማን አስገባህ እዚህ አለኝ እዚህ እኮ የሚገባው ሰዑዲ ብቻ ነው እኮ አንተ እንዴት እዚህ ገባህ አለኝ ዝም አልኩና ከዛ በኋላ ሰዎች ስለነበሩት ብዙ ራቅ አልኩትና እንደገና ተመለስኩት ሁለት ጊዜ ወንድሜ አልኩት ጀነራል ማናጀር ነው ጠቅላላ የንትሩ የሙኒሲፓሊቲ ማናጀር ነው ግን ወለቴ ነው አንድ ሰው በልቡ ትልቅ መሆን ያለበት አላህ ብቻ ነው መሆን ያለበት አላህ ነው ሰው የፈለገውን ጀነራል ቢሆን ሚኒስተር ቢሆን ምን ቢሆን እንዳንተ በሆዱ ሰገራ የተቸከመ ሲሞትም ግማታም ሲወለድም ከግማታም የተወለደም ሆኖን ይህን አውቀህ እውነቴ ነው ሰው አያንቅህም ሰው አይገድልህም ያው ገፋ ቢል ያባርሃል ሂድ አልሆነ አይሆንም ብሎ ነው የሚያባር እንጂ ምንም አላደርግም እና ትንሽ ቆይቼ ተመለስኩና ያ አኺ አንተ እኮ በፖሊስ ሊያስይዝህ አለኝ ለምን አልኩት አንተ እዚህ እኮ እንትን ወረቀት ያላቸው ሰዑዲ መግባት አለበት ምናምን አለኝ እሺ አልኩትና ሄድኩ ከዛ ዙሁር አጠገብ ያኒ አንድ ግማሽ ሰዓት ሲቀረው ዙሁር ሁሉ ሰው ሄዶ ብቻውን አገኘሁትና ገባሁ ወንድሜ አልኩት نعم አሁን ስለ ላይሰንሱ ርሳው አልኩት بس 1 ሚኒት ላናግርህ ትፈቅደኛለህ ምንድነው አለኝ بس 1 ሚኒት እንደ ሂማኒቲ ነገር 1 ሚኒት ፍቀድልኛ አልኩትና በወንበር ላይ ቁጭ አልኩት ስማ አልኩት ልጅ አለህ ወንድ ልጅ አለህ አልኩት አዎ አለኝ አለ ስንት ነው እድሜው አልኩት والله يا 17 عامت ነው እድሜ አለው طيب اسمع الكوت اني سعودي بالهونم ييتش يا سعودي مريتكو كليجه بلاي لنين متغباني الكوت لاني انا حياه امت بزي سعودي سنور جنا لجه هل تولد منبر ذا غزي لجه جنا سعودي عربيا يبالو مريت وام صحيوام عاقم لجه كما ولدوا بفيت اني حياه امت بزي ادمي بزي سعودي عربيا لي حياه امت هونيا لا هونزي انغدي لجه ከኔ በመድነው የሚበልጠው አልኩት መሬቷ 20 አመት ረገጥኳት እሱ አሁን ነው መጣ እና እንዴት እንደዚህ ትለኛለህ አልኩትና والله በጣም ደነገጠና የት አለ ወረቀቱ አለኝ ላይሰንሱ የት አለ እዚ እጅ ላይ ነው ያለው አልኩት እኔ እኮ አሁን ሰውዲ እኮ ነኝ አልኩት 20 አመት ማለት እኮ ከተወለድኩባት የመወዳት አገር ተለይቼ እዚ ይሆነኛል ብዬ ተቀመጥኩ እንደዚህ ስለው ልቡ ተነካና والله አለምንም ፈርማ አለምንም ወረቀት ምናምን እንካው ሰደው አለኝ ሄድኩት خلاص ወሰድኩትና ሄድኩት ማለት ነው እኔ ብዙ ጊዜ ብዙ ነው መከርኩት የነገር የነቢያችን ንግግር ወነት ነው የነቢያችን ንግግር ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በመሬት መውደቅ ያለበትም ለአኑ ምን ይላሉ احسنالو افضل افضل عبادالو ان تدخل السرور في قلب اخيكالو በጣም ጥሩ የሆነው ዒባዳ ልንገራቸው አሉ አንድ ቀን ደስታ በወንድምህ ልብ ማስገባት ከባድ ዒባዳ ነው አሉ በአዱንያ ይጠቅማል በአኺራም ይጠቅማል በአዱንያ ብዙ ነገር ነው ችግር ይፈታልሃል በአኺራ ደሞ እንደ ዒባዳ ሆኖ አላህ ሲቀበለው ብዙ እንትናለው ደሞ ከዛ በላይ ገንዘብ አያስከፍሉም ጥሩ ጠባይ ጥሩ አኽላቅ አርገህ በወንድምህ አንድ ደስታ ማስገባት ገንዘብ አይከፈልበትም በነፃ ነው ስለዚህ እነተ ነው በዚህ በህወቴ እንትን ያየሁት ህስነ الخلق አርገህ بقولف يتزغاو برنو متكفتو حقيقه لنغراچ والله اني اهون راسن ما مغوس اندايون بين بيناو انجي 10 15 اكزامبلز لسطاچو نبر لكن يبقال هنا هولت يسطواچو بزي يبقالنا حسن الخلق كلام طيب سيستم انغاغر سيستم انا راسو يعني يسو سو سو مالت اندانته سو مهونن سو تلق نغر ارغه እንደ ኢላህ መፍራት እንደሌለብህ ደሞ ደፍረህ ደሞ ቅለተል አደብ አደብ ቢስ መሆን ደሞ የለብህም ላኪን ነቢያችን እንዳሉት በሁስነ الخلق አርገህ እንት ታረጋለ ታቃላችሁ እናንተ ብዙ ጊዜ ነገርኳችሁ ያ ይሁዲው ይሁዲው ታቃላችሁ ለነቢያችን መጥቶ እዚ አንገታቸው እንትን ያደረገ ብር አበድሯቸው ነበርና ከዛ በኋላ ቀን ቀጠሩ በቀን ተቀጣጥሯል ነቢያችንና ያ ይሁዲው አሁን ቀኑ ሳይልቅ በ3 ابناء عبد المطلب አንቱም ቀውሙን ሙጥል አላቸው። ሙጥል ማለት ሙማጥላ የሚፈል የሚወድ ማለት ነው። ያኒ ለፍ ወደ ወራን ያኒ አንዳንድ ጊዜ አሉት ላላችሁ አንዳንድ ጊዜ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ያላችሁ ለማታለል ትወዳላችሁ እናንተ አብዱል ሙጠሊብ ልጆች ለነቢያችን እኮ ነው አንቱም ያ ኢብኑ አብዱል ሙጠሊብ ቀውሙን ሙጥል ያኒ ቀጣ ተሄዱም ሰው ማታለል ትወዳላችሁ አላችሁ። እንዴት የነን ብድራት ሰጠኝ ብሎ በጣም በተናደደ እንትን ነገራቸውና እጁ ደሞ ወረውሮ ወረውሮ ባንገታቸው ላይ እንደዚህ ያዛቸው። ይሄን ያየ ዑመር ደሙ ፈላ ሰይፉን አወጣና ያ ረሱላህ دعني اقطع رقبته ይላል። አንተ ያለው ያ ይሁዲ الا تعلم ان هذا رسول الله ሰይፉን አውጥቶ በጣም አስፈራራውና ይሁዲ በጣም ፈራ። ነቢያችን ምን አሉ ተመልከቱ እንግዲህ ይሁዲው ተሳሳተ አይደለም ዑመርም ተሳሳተ። ነቢያችን ምን አሉ يا عمر الو نعم ما كنا ننتظر منك هذا وما كنا ننتظر كسيم نطبقو متتو يا رسول الله يا بدركو غنزبكو قانون درسوالنا لمن اتسطعنيم بل اني ملس ستاو نبر ملسو مندنو جنا قانو الدرسم زوم بلا نو ميچاو انجي قانو جنا 3 قن يقروال اني دومو 3 قنن يطبقو نو انجي غنزبو ما የትበልቸው እንራሉ እና እሱ በጠባይ ቢጠይቅ እሱ ነበር የምንጠብቀው። ወኩና ነንተር ካንተ የምንጠብቀው ደሞ ቀስ ብለህ ያ ፉላን نعم እኚህ እኮ ነቢያችን ናቸውና ለምን ጥሩ አድርጋ ተጠይቅም ለምን ይሄን ነገር እንደዚህ እንደዚህ ብለህ ለምን አትጠይቅም ብለህ በረጋ በተረጋጋ ነገር ልትጠይቆ ነበር የጠበቅ ነው። ስለዚህ ሁለታችሁም ተሳስተዋቸው አላሉና ሂድና ዑመር አሉት ከአኢሻ ቤት ሃያ ብር ነበር ያበደረኝ እና ሂድና 20 ብር አምጣና እንደገና 5 ብር ጨምርለት አሉ። ሰይድና ዑመር ነው የምንድን ነው 5 ብርም ጨምርለት አለ ለዛ ላስፈራራው። ሱብሃንአላህ አልአዚም እንዴት አንተ ይሁዲ እንዴት ታደርጋለህ ብለህ አላስፈራራው ነው ሐቅ የለህም እንድታስፈራራው ላስፈራራው 5 ብር ስጠው ብሎ 25 ሰጡትና ይሁዱ ምን አለ አሃከذا دينكم يا محمد የነዲናቸው አለ አው قال اشهد ان لا اله الا الله واشهد انك رسول الله بسلمنا واستجبا معناته نغرو مندنو طباي بورق ميزان بورق ما يمزنن بالماز ما يمزنن حقيقه تلك نغر نو لمالته يفلكوت بطباي رغد يمچمروت كاله چمرو كاله هنا جن ان شاء الله اهون اسران توكل يهونه نو ليلى بروجرام دا ينوراچو كزي بهالا ማይኩ ለነዛ ፕሮግራም የሚቀጥሉ ልስታቸው ያኒ ምንም ፕሮግራም የለንም ካላችሁ ደግሞ 15 ደቂቃ የጥያቄና መልስ ወይም ከዚህ ካስተማርኩት ነገር የምትሉት ነገር ካለ ማይክ ፍሪ እላለሁ። ናም ጨርሰው ውሃን ነበር ላተም እንደዚህ ኮነ ጥሩ ነው። ተየሙም ለማድረግ የሚያስገድድ ምንድነው መጀመሪያ ውሃ የለም ከተባለ ነው። ሁለተኛ ውሃ የለም ማለት በቂ አይደለም። ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ ፊት ወደ ኋላ እየሄድክ የመጣ ያኒ መመኮር አለበት። ይሁን ሁሉ መኩረህ ከሌለ ነው እንጂ አንተ 10 ሜትር ወላ 100 ሜትር እንዳትሄድ በስንፍና ውሃ እኮ የለም ቤታ ችን ብለህ ተየሙ ልታረጋችልም ጎረቤቶቹ በሙሉ ሄደ ውሃ ጠይቃለህ ራቅ ብለህም ሄደ ውሃ ይሄ አንድ። ሁለተኛ ወደ ጥያቄው ልመለስና ተየሙ ማርጋ ለመስገድ ስትል ውሃ ከተገኘ ተየሙሙ ይፈርሳል በውሃ ውዱ ማርጋ አለበት። ሁለት ሶስተኛ ተየሙ ማርጋ እየሰገደች ውሃ ካልዋት ውሃ አለ ካልዋት ሰላቱ ይፈርሳል ከሰላት ወጣ ያኒ ውሃው በውሃው ውዱ ማርጋ አለበት። ላኪን ተየሙ ማርጋ ከሰገደች በኋላ ጅናባ ብትሆንም ያኒ ከሰገደች በኋላ ውሃ ከተገኘ ግን ሰላቱ ትክክል ነው። ምክንያቱም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ምንድነው የሚለው ነቢያችንም እንደዚህ ፈተቁላህ መስተጣዕቱም የምትችሉት አርጉ እስከምትችሉት ጣሩና በምትችሉት አርጋችሁ يعني تجزون على الله سبحانه وتعالى إيه عند سلزي إيه تشين يمتتشلو تيمم بتشانبر وقت دمو ما لف يلبتهم يتيمم أفر بتاجنيم نرو أفر بتاجنيم على وضوء بنجاسة للسجد تجدان بر سلزي تيمم ما جيني تسج لكن الزيلة عند نجر ولا تشين مرساتي للب النجر عليه تيمم يمتدرجو وندموش إنه توش زنبل هذا اللهم وهاسكم تاجين تطلع الله بلانال بوقت درجة دمو ووقت سكم يالف نوم تقيو لما سالينه ظهر سجد كنا تنيهو كم ساعة تنشة تنساهو وذو إلا نجمع هون اللهم أهون وهابل وهابل وهابل يلهم أفرجنا له السجدم يطبق اللهو صحي ولا متلك ستل تنشك أرتنا وذو تنتيمو مارجع مسجدون جي وقتو رجم ياللي تيموم يما درقبت مكنيات ياللي نيم مكنياتهم كذاب هلا صحيوا كمتلقوها فيت وها كتغن كتترات ترنا كفرنا نو تيموم يما نرقون جي كتا أذان سيل تيموم أرقنا نسقدم سلزي اهتيت ايكتشو يهنقر وها تتا تيموم كدرقتشو كسقدش بوهلا كستوسج يجنابا قداي بطهارة نو يسجدتشو إن لالن ما يكفري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم اوكي سمال جزاكم الله خير اندينا تشو دهنا ناتشو حلاتشو استاذ اني طياقي اني جا راس كويا لنجانجي بتكرنيا انا ماقاو غزمي يبارال غزمي بديناتشن اندينا غزمي يا وندو يا سيتا بيت بابات غزمي يبارال انا اسو بديناتشن دينا ولتنيا دمو مفتاح قلف يبارال هين بتكرنيا بامرنيا انا ماقاو مفتاح قلف ميلالو انه بديناتنا عندنا ان شاء الله بالسلامه عليكم ما يخفري ما شاء الله ام عادل هون قري لسنت امت وروها لا ملسنكو او قالتشو نجر ሁለቱም ነበሩ እስካሁንም አሉ እስካሁንም በገጠር አሉ እንዲያውም አንዱ እንኳን በክለው እኔ ለምሳሌ አንድዋን ለማግባት አባቷን ጠይቀና እሺ ሰጥቻለሁ ይላል እና አቅድ ይደረጋል ማህሯን ከፍላለሁ እኔ ማህሯ ለምሳሌ 500 ብር ከፈልኳት አባቷ ግዴታ ይሆናል ለኔ ገንዘብ እንዲሰጠኝ በሸርዒ የለ ነገር ነው ይሄ ነገር በሸርዓችን اتهن مهورهن يعني مهر كفالاتشو نو ميلونجي يسوا بات انتن ديكفل منم انت بشرعتشن يلم يه باهلي ياقويو نغر نو سلازي امبي لمالت يتشالال يتشالال ني الكفل اباتوا مالتي نو مهر نو متكفلات لسوا انجي اباتوا يميسطه نغر يي باهلي ياقويو اباتوچاچن اياتوچاچن يامطوت نغر نو بدين كياز نو بدين يلم እንደገና ደግሞ እኔ ለምን መገዝም ያልሰጠኝም ብዬ ማክሮፍ የለብኝም እሱን መጠየቅ የለብኝም ግን ባህል ያመጣው በጣም መጥፎ ባህል ነው ይሄ ነገር እንዴት ሆነ መሰላችሁ በህንድ ሀገር በጣም መጥፎ አለ እስላሙ ያኔ ይሁድ እንትኑ እስላሙ ሂንዱም በሙሉ የምታገባው ሴት እሷ ነው የምትከፍለው በህንድ 1 ላክ ይሉታል 1 ላክ ማለት 100 ሺህ ማለት ነው አንዱ ከኛ ጋር የሚሰራ ነበር አንዱ ህንድ ነው አሁን ዝም ብሎ ይሰራል ምንም ነገር ቆ አይበላም ደሞዝ ወስዶ አንድ ዳቦ በቀን ይበላል ምንድነው ሰው ይዋል እና በጣም ይስታት ስስታም የሆነው ነገር ያሳያል ማለት ነው አሁን ምናል ምንድነው ነገሩ 7 አመት ሲሰራ በቃ ገንዘብ ያጠራቀም ራሱን ይጎዳ አንድ ጫማ 3 4 አመት ነው ተታረገው ከሱ ጋር ከዛ ጠየቁት انت من دنو አልኩት يا اخي اني اشجر علينا لي 3 የሴት ልጆች አሉኝ አለ 3ም እንድድራቸው እኔ ነው ከፍለው አለ كيف انت تكفላለ اسلام አይደለም ዲ አው ማህርሱ እነሱ አይከፍሉም አንተ ነው ምትከፍላቸው እንዴት ትከፍላለ وان لك وان لك وان لك لسوستم متوشي متوشي متوشي سوست متوشي ربية ما تراك ما اللبن يالي قلت سبحان الله اندازي بكا يهن نقر يميك اير سو يلا مالي النزا دينيا مياوكو شيخوش يتبالوثم بزي بهالي يهدونو علي ان هذا خلاف السنة وخلاف الدين ان يارو مو باقر هاتشم بالنهيد بزا بيرتراك فلاقر اندازي اندازي هنو أباتوا نديهم أننا نشوي أكور فلو. إني لجي توانا قبيت شيء مهرو ندزي سات شيء يا تشين مهرو كنا يملس اللي نيم إلى له. أنتي تمهرو يملس اللي هالو ندم. مهرو كويس وحق كونه. لكن جزمي بمي بالو يملسال. أننا لو جماش يملسال. أننا لو ملو يملسال. أننا لو كزاي بلت يملسال. أننا لو بتعم تنش يملسال. سلزي يهنا جر كدين وتش أناو. مكرت هاللبتش الرسو مكرت هاللبت لكن نكحو يا فرسال وي بنل نكحو يا فرسم مكنياتهم توادو يا درقوت سلهونو نكحو يا فرسم لكن بتقام مدفونو مكرت هاللبت ينقر بليلام يلم بنيا بچانو يلو بليلا هبرت سبتن يلم يه عندنو نا ايه نقر بهلنو نا مكرت هاللبت بلنال ولكن كسو يباسنا بات أمياس نورنا نورام نغري هونو نوري هونو نغرغن ولتنيات ياكيت ايكاچونو مفتح سر إلالو سر مالت قول انتنونو يعني من دونو متل سري انا لجتوا سري ارغانو متمطوا لاق والله انيا سنا غبا سري لا غنينم كفتن نو بتام تن يادرنو انغدي انا سري ارغو يلكواتال سريو لمكفت جنزف تكفلاله يغباچو ربابالي سري باين راتم يعني مفتح سري مالت سريو مكفتشا انديت مكفتشا اني مهر كفي يالو وندموچ سمالاچو بغر نبر بكتماون نبر بنتن نبر اسكاونن اسكاونم بقطرچو الله بهل نو مهر كفي يا متات الله كذا ليليت هونو لقربات سيت مفتح سري تلنيالچ مندنو مفتح سري سريون لمكفت ياتو سرنو اني لكفتو اني انا كنت اوقعش جنزو اتسكفلني لا باهل نونا يتوسنه جنزو كفله سرو انت كفتاله كذا هلا تغنانياله معنات نو يهما بتام نور يهونو نو مكفلم يلبتم لجتوا متيق يلباتم راس انت باهلاله عند دومو باهل اني لچمرش معادل شتت يميبالاله باغراچن شتت يميبالال شتت مندنو ليجتوا انغري اغبتوا البالنا مست اغبتوا حصنوت يبالال حصنوت معنات اندور اندور تكل بقى بالنا مست بقى يزنان له ذا هونو مغبي مغبي يسرالاتوال كنفو نو فتفت نو دورو نو منامن زغن قيوت نو بقى انتن يبلوا بقى يزنان له معنات نو بوست هونو اناتو اهتو من هولو متو انسون بدم بارغو ينكباكبالو معنات نو ازي لاي شتت يميبال چواتاله مندنو هولت انشتا متانا اجوان بهولت انشتا رجه انتن ترقاله اندو بلاي اندو بتاش رجه بكا اتبكه اجوان تيزاله كذا تتأيقاتاله انشي من نو باليش انجري من ناقر بتا امنو مياكتات مشرانوش من نو باليش زم تلالش ارا من نو باليش بكا اتبك ترقاله انشتو سيامات عبدو تلالش اشي ليني ستتانيو مدنو متارغوت بحالو كونو مدنو متارغوت ليني ستتانيو كبالشغا يلواتال انغدي اتملسم زم تلالج اندغنا انچاتو لاطبق ارغا بقا دمو اسكمي فلات انتن تارغال مدنو متارغوت انغدي يبالغي قالات الناغرم كچنقات كچنقات كچنقات من تلالج سو ميادرغو ناادرغاله تلالج سو የሚያደርገው እናደርጋለን ትላጅና ከዛ ተተዋታለ ይሄን ነገር አንድ ወር ተኩል አንድ ወር ኮ ነው የሚጫወተት እንደዚህ እና ይሄ ሸተት ይባላል ህጹነት ይባላል ደሞ ከዛ ይባሰ ደሞ ንገራችሁ በሁለተኛ ነው ሶስተኛው ቀን ደሞ እንኳን ባለጌ ነው መናገርም የለበኝም ያኒ ህጓን ፈረሰ ህጓን ፈረሰ ያሉ ይመጣሉ እንትኑ ማደል እንግዲህ የሰማችን የሳቀች ነው የታወቀ ነው ማደል የሳቀች ነው እነዛ ትግኛ ተናጋሪዎችም እየሳቁ ናቸው አሁን አቃለው ይሄ ነገር እና ያኔ ልጃገረት ታገባና ከዛ በኋላ በሶስተኛው ቀር ወይም እንታ በሶስተኛ አይደለም ለማግስ ነው እንጂ ህጓን ሲወስድ እንትኑ አኔ ባሪው ህጓን ሲወስድ እንትን ከበሮ እየመጡ ይመጣሉ ወደዛ የልጅቷ ቤት ከበሮ እየመጡ እየጨፈሩ ይመጣሉ። ምንድነው ህጓን ወሰዳት ህጓን ፈረሰ ምናምን ባለጌ ቃል ነው እኔ ልለው አልችልም፣ ግን ትርጉሙ ምንድነው ህጓን ኮፈረሰ ህጓን ፈረሰ ያሉ ይመጣሉ። በቃ እንትን እኮ ነው በይፋ እኮ ነው ሴቶቹ ተሰብስቦ ሊላሉ እንደገና ጭፈራ ይሆናል እንደዚህ ይሄን ቃል እየደጋገሙ እኮ ነው። እና በጣም አስቀያሚ የሆነ ባህል ነው አባቶቻችን ቢተውልንም ነውሪ ሆነውና ከዲኑ የሚጋጭ ነው። ይሁሉ ሰብስበን እዛ ቆሻሻ የሚጣልበት ቦታ መጣል ብቻ ነው ያለ ነው ያለብን። ስለዚህ ይህ ገዝሚ የሚባለው ክልክል ነው፣ በዲናችን አልተፈቀደም የለም በሸርዕ የለም። ብንተወው ነው የሚቻለው፣ ግን ኒካሁን አያፈርስም። ይህ መፍትህ ስር የሚባለውም ከዛ የባሰ ነገር ነው እላለሁ። ኢንሻአላህ ማዕድል መልሼ እንደሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ማይክ ፍሪ። እሺ ሁለት ጥያቄ ብቻ እንጨምርና ይበቃናል ኢንሻአላህ። ኡስታዝ እኔ አልገባኝም እርሶም አልገባሁትም። እኔ የምለው ስራ ቦታ ላይ የተሰጠን ሰዓት ዙሁራችን የምንሰግድበት ሩም ውስጥ የመስሪያ ቤቱ ህዝብ እየተሰበሰበ ነበር። ተመላልሼ ሲሄድ በመስገድ ተይዟል። ሌላ ቦታ መስገድ አይችሉ በምሳ ሰዓቴ ማለት ነው። ከዛ በኋላ ጨርሼ ስራዬን ወጥቼ ሰገድኩ። ያ ቀዳ ይሆንብኛል አይሆንብኝም ነው? አፈሉ እንደግሜ ስለጠየቁ። እሺ እህቴ፣ መጀመሪያ ደረጃ ዓለም አልጠበበችም። ሰላቴ መስገድ የምትሰግድበት ቦታ የለም እንድትይኝ እኔ አልቀበለውም። ይሄ ነገር ትንሽ ጨርቅ አድርገሽ በማንኛውም ከዛ ሆስፒታል ወጥተሽ ከዛ መስሪያ ቤት ወጥተሽም በበረሃ ቢሆን ወደ ቂብላ እንትን ገምተሽ እንደዚህ ጨርቅ እንትን አንጥፈሽ ልትሰግድ ትችያለሽ። አልአርድ ኩልሀ ጣህራ እና እኔ አልተዋጠለኝም ሐቂቀተን። እናንተ የምታውቁ ከሆነ መልሱላት እንጂ ሰላት የምታሳልፍበት ምክንያት አይደለም። ይሄ ነገር የምትሰግዱበት ቦታ ስብሰባ አደረጉትና ያዙት ኸላስ ውጪና ከዛ በዛ በመንገዱ ሆነሽም ለመስገድ ይቻላል። ይህ አንድ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ወቅቱ ከወጣ ነው የሰገድሽው ወይስ ወቅቱ እያለ ነው የሰገድሽው? ወቅቱ ከወጣ ከሆነ ቀዳ ነው የሚሆንብሽ። ወቅቱ እያለ ከሆነ ግን ቀዳ አይደለም። ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች አሁን እህታችን ስብሰባ ስላለ ቦታው ስለተያዘ ነው። ይህ ነገር ምንም አይደለም ብንላት እኮ በቃ ልምድ ይሆናል። ይህ ነገር በማንኛውም ምክንያት ሰላት እናሳልፋለን። ሰላት የፈለገውን ነገር ቢመጣ ወንድሞችና እህቶች ይህን በደንብ ውሰዱት። እንቅልፍና መርሳት ብቻ ነው፣ ሌላ ምንም ምክንያት የለም። አሁን ምን ልበላችሁ? የፈለጋችሁን ነገር አምጡት። እኔ እያልኩ ውዱ የሌለው ጅናባ የሆነው ራቆቱ የሆነው ያኔ ተየሙም ለማድረግም አይችልም፣ ቂብላ ማያቅም፣ ሰትር አውራም የለውም። ይህ ሁሉ እያለም ሰላቱ ማለፍ የለበትም። ሌላ ይቅር ያኸና ጦርነት የተካሄደ በዚህ አርበጅና ጥይት የተወረወረ ሰላት አልጀማዓ ሆነ ስገድ አላቸው ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በል የቁሉ አልዑለማ ሰላት አጣልብ ወልመጥሉብ። አንድ ሰውን ለመግደል እየሄደ በመንገድ እያለ ለመስገድ አይችልም፣ ምክንያቱም አዛን ሰምተዋል። አንዱ ሰሃቢ እኮ ነው እንደዚህ ያደረገ። ነቢያችን እገሌን ግደለው ብለው ሰይፍ ሰጡትና ለመግደል ሲሄድ እንግዲህ ፊት ለፊት እየተያዩ ነው። አዛን አለና ለዓስር ምን አለ? አዛን ሰላት ለመስገድ ብዬ ገለል ብዬ ብሰግድ መጥተው ይገድለኛል። ደሞ እኔ ሄጄ እዛ እገድለዋለሁ ብል ደሞ ሊገድልኝ ይችላልና ዓስሩ እንዳያልፍብኝ ብሎ እየሄደ ቁሞ እኮ ነው እየሄደ ቁሞ በራሱ መስገድ ጀመረ። እና እስከዚህ ድረስ የሆነው ሰላት እንዴት በስብሰባ ነው በምንድነው ማለፍ የለባትም ጨርሶ። እና እህቴ ሰላት ካለፈ በኋላ ከሰገድሽው ቀዳ ነው። ሰላት እያለ ከሰገድሽው ወቅት እያለ ከሰገድሽው ቀዳ አይደለም። እስከዚህ ድረስ ጥያቄው የገባኝ ይመስለኛል። ና ማይክ ፍሪ። ቢስሚላህ ሰላሙላህ አለይኩም ወራህመቱላህ ወበረካቱ። ኢንሻአላህ ድምጽ የደረሳችሁ ኡስታዙና ማሻአላህ ክፉ አይንካውት ምላሱትን ብቻ ሳይሆን ሁሉ ጤናውተን እድሜ መርቆሎ የሚናገሩት ንግግር የሚጣፍጥ ብቻ አይደለም ቆንጆ ብቻ ሳይሆን ከቆንጆም የጨምሩልኝ የኔ ጥያቄ የተጠየቅኩት ነው ላንድ ወንድሜ ለሰላት የሚሆን መስገጃ መጽሐፍ ሰጠውትና የተመረተ መማሪያ መጽሐፍ ከዛ ገና ሲጀምር ጥያቄ አመጣልኝ ያው እኔ አሊም ስለሄደለ ወደ እርሷ መጣውት ጥያቄው ሰላት ስንሰግድ ለሰላት እጥበት ስንጀምር አለኝ መጽሐፉ ላይ ያነበበው ነው ለሰላት የሚሆን እጥበት ስንጀምር መጀመሪያ ላይ ውዱና አደርግና ከዛ መጨረሻ ላይ እግራችንን ሳንታጠብ ገላችንን እንታጠብና መጨረሻ ላይ ለሰላት የሚያበቃው እጥበት መጨረሻ ላይ እግርህን ትታጠባለህ አለቀ ግን የሆነ ነገርን ሳትነካ አለኝ የሆነ ነገር በጨዋ አማርኛ ምንድነው የሚባለው ኡስታዝ ይገባውታል እንዴት ነው ጫሞን አንዳንድ ያስቸገሪ ነው ምንድነው ይሄ የሆነ ነገር እኔ ለኡስታዝ ጠይቄያለሁ ብቻ ይገባውታል ኢንሻአላ እሱን ሳትነካ አቃል አይደለ እሱ ሳይነካ ገብቶታል ኢንሻአላና እንዴት ነው ይሄ የሚታየው እኔ በተለምዶ ያው ድሮም ጀምር የምሰግደው ገላይን ተጣጣብና ነካውተም አልነካውተም ገላይን ተጣጣባለሁ መጨረሻ ላይ ወደው አድርጋለሁ ነበር አሁን ግን ይሄ ጥያቄ ሆነብኝ እርሱ እንደሚመለስልኝ ተስፋ አድርጋለሁ ካንዛዛው ታውህ በሉ ጀዛኩሙላህ ማይክ ፍሪ ወንድሜ አቡኪ አሳከኝ እኮ ላይ አላህ ሐያ ይጨምርልህ ሐያ ስላለህ ነው አላህ يزيدك الحياء فوق حياء والحياء ما ياتي الا بخير حياء لو سو كل جزئ خير تشكمنه من متاو ስለዚህ እኔ አስተማሪ አይደለሁ ብልቱ ለማለት ያሳፍረኛል ምን ልበል እንግዲህ የታጠበ ብልቱ ከያዘ እላለሁ አሳፍርም علم ነውና ስለዚህ የታጠበ ሰው ገላውን ታጥቦ እንግዲህ ትጥበቱ የጅናባ ወይም ሐይድ ከሆነ ማለት ነው ይማል ተቀስከው እንግዲህ ልትቀሰው እና የጅናባ ከሆነ ትጥበቱ ቢስሚላህ ብሎ ይጀምርና ሰውነቱን በሙሉ ከታጠበ በኋላ ውዱእ ራሱ እዛ ገብቷል ውዱ ሁለተኛ ውዱ ማረግ አያስፈልገውም ብለዋል ዑለማ ወላኪን አንዳንድ ዑለማዎቹ ብልትን መያዝ ውዱ ያፈርሳል ስላሉ የታጠብክ ብልትን መያዙ ግዴታ ነው እንዲያውም መጀመሪያ እሱ ነው መጥራት መጽዳት ያለበት እንዲያውም ብልቱ ብቻ ሳይሆን በሁለት ጭን መሐከል ያለው ጠቅላላ ውሃ ያስገባ ሳቡና ያስገባ ቁልጭ አርገ ማጠብ አለበት አይደለም እዚህ ላይ ብልትን መያዝ ስለማይቀር ውዱኡ ይፈርሳል እንግዲህ ምን ታደርጋለህ አንተ ገላህን ከታጠብክ በኋላ ጨርሰ ከታጠብክ በኋላ ምን አለበት ውሃ እየፈሰሰ ነው እና ፊትህንና ሁለት እጅን እጠብና መስሐ አርገህ እግርህን ብታጠብ ያው ውዱኡ እዛ ገባ ማለት ነው ወላኪን እኔ ምልህ ምንድነው ጅናባ የታጠበው ሰው ውዱኡ አያስፈልገውም ይህ ከነጭራሱ ያኒ ዑለማዎቹ የተስማሙበት ነገር ነው ውዱ ያደረገ እንትኑ ገላውን የታጠበ ውዱ አለው አያስፈልግም ውዱ ላኪን አንዳንድ ዑለማዎች ምን አሉ እሺ የታጠበ ብልቱን ከያዘ ውዱ ስለሚፈርስ ሁለተኛ ውዱ ያስፈልገዋል ስለዚህ እነቴ ነው እንደኔ ከሆነ ምንም ማረገው ልንገር እንግዲህ እኔ ብልቱን መያዝ ያኒ አንዳንድ ዑለማዎቹ እንትኑ ውዱ ያፈርሳል ስላሉ ትናንትና የተማርነው ህግ አላያቸው ቀዳሜ በቃይዳ የተማርነው ምን ይላል خروج من الخلاف مستحب ከዑለማዎቹ خلاف መውጣት የተወደደ ነው አላልንም አሁን እኔ ከዑለማዎቹ خلاف እንድወጣ ብዬ ገላይን ከታጠብኩ ገና ውሃው እየፈሰሰ ያለ ምን አደርጋለሁ ፊቴን ታጠባለሁ ሁለት እጄን ታጠብና እግሬን አጥቤ ወጣለሁ መስህ ደማ አደርጋለሁ የጠጉር መስህ ከዛ በኋላ 1 ሚኒት ማትወስድም ይችል ግን ከخلاف ወጣሁ ሙሉ ውዱ አለኝ የገላም ትጥበት በዚህ ይደመደማል ገባህ ወንድሜ አቡካ ደሞ አንድ ነገር አለ አቡካ እንግዲህ ሁለት ኮከብ ልሰጥህ ነኝ አሁን እንዴት 2010 ይሆናል ሁለት አንተ 2010 አይደለም 2012 ነው ያለነው ያቺ 10 12 አድርጋትና እንዲያምርብህ ማለት ነው 2012 ነው ያለነው አሁን ወይስ እሱስ እንደዚህ 2010 የጻፍከው ነገር ነው እንግዲህ ላስቀህ ነኝ ቅርታ አርግልኝ እንዳለው ይቀር ስለዚህ እንደ እንደ እንደ ታሪኩ ነው መሄደው እኔ 2012 ለምን አይሆንም ላለው እሺ ማይክ ፍሪ ወንድሞች አንድ ጥያቄ ጨምሩና ሸኙን ኢንሻአላህ ማይክ ፍሪ ቢስሚላህ ሰላም አለይኩም ተላ ተሻማነበት ሙሷድ ሻላንጅ ጠይቂ በቃ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة جزاك الله سلالك أكلين يعني يمكن قدم جمري وذاتي اللي انتم مالتون ألفلكم نبرنا يعني تياكي من دنو أستاذ قدم عند هتاكين تياكي تياكا نبرا بسرا مثنين قادا يكون بنيال انديتنا من نبرا نبرا تياكي بتكلم بعد ባልገልጽም ግን ከሷ ጋር ትንሽ ይቀራረባል እኔ ማለት ነው እኔ ምንድነው ስራ ቀን ሙሉ ነው ሙሉው ማለት ነው ከጣዋት እስከ ምሽት ማለት ነው በተቻለ መጠን ሰላቴን እንደ ቀዳ እንዳይሆን እየጣኩኝ አጋጣሚ ሆኖ በዛ ሰዓት ላይ ስራ እዚ ይሆናል ያ ስራ ትቼ መውጣት አልችልም እና ምንድነው አሁን የኔ ጥያቄ በሰዓቱ ካልተሰገደ ቀዳው ይበቃል አይበቃም የሚል ጥያቄ ሰዎች ሲያወሩ ሲናገሩ እንሰማለሁኝና ያቺ ሰዓት ሆነ እንግዲህ አላህ ይሄን ቤን ወቀልኝና ቀዳም ቢሆን ሰግዳለሁኝ ብዬ ሰዓቱን ቢያስብኝ ሰግዳለሁ አንደኛው ጥያቄ ማለት ነው ሁለተኛው ጥያቄ ደግሞ ሰላት ሲሰገድ እንዴት ነው የመጀመሪያ እንትን አልሐምድ ሲቀራ እኔ የሚመስለኝ ወይም ባለማወቅም ይሆናል መጀመሪያ ፋቲሃ ሲቀራ ቢስሚላህ ብለን ነው የምንጀምረው ከዛ በኋላ እንዴት እንደሆነ እሱን ትንሽ ቢስሚላህ ብሎ በመጀመሪያውን ትላንትና ጁምአ ሰላት ላይ ማናሰጋጁ ከነየተ በኋላ ቢስሚላህ ብሎ አይደለም ያለው አልሐምዱሊላህ ብሎ ነው ያለው እንግዲህ እኔ አውቅ ያለው የኔ ልክ ነው የሱ ልክ አይደለም ማለት ይዛል ይሄንን በምን እስቲ ትንሽ ቢያስተምሩኝና ቢገልጥልኝ ደስ ይለኛል ሰላም አለይኩም እንግዲህ አስተዋጽ ጀዛከላ ብዙ ነገር ነው የሚያስተምሩን እስቲ አላህ ለርሶም የበለጠውን ይጨምርልዎት አድሚያችሁን ማላህ ያዝምልን ማሻአላህ ደሞ ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ሰላም ሙሰዓድ በሁለተኛው ጥያቄ ለጀምር እንዳረሰ ማለት ነው ቢስሚላህ የሚለው ቃል ከሱረት አልፋቲሃ ይባላል ግን ቀስ ብለህ ነው የምትለው አሁን አላለም ስቲ ብለዋል እንጂ ሰውየው ምክንያቱም አላሁ አክበር ብሎ ሱብሃነከ አላሁመ ቢሐምዲከ ወተባረከ ኢስሙከ ወተዓላ ጀድከ ወላ ኢላሃ ገይሩክ አኡዙ ቢላሂ ሚነ ሸይጣን ረጂም ቢስሚላህ ይህ ሁሉ ቀስ ብለህ ነው ዱዓው አኡዙ ቢላህ ቢስሚላህ ሁሉ በልብህ ነው የምትለው ቀስ ብለህ ከዛ አልহামዱሊላህ ረብል ዓለም ብለህ ትጀምራለህ አንዳንድ አኢማ አሉ እንደ ሻፊዓ ይመሰሉ እንደዚህ ቢስሚላህ ራሱ ጮህ ብለው ይሉታል በጣም ጥቂት ዑለማዎች ናቸው ጮህ ብለው ቢስሚላህ الرحمن الرحيم አልহামዱሊላህ ረብል ዓለም ይላሉ لكن جمهور العلماء አብዛኞቹ ዑለማዎች ግን ቢስሚላህ ቀስ ብለህ ነው የምትባለው ስለዚህ ቢስሚላህ ሳይል የሚጀምር ኢማም የለም ግን ስለማንሰማው ነው ይሄ አንድ ነው አንደኛው ጥያቄ ደግሞ እኔ እንጃ በምን አማርኛ እንደምገልጸው አልችልም ስራ ስለሬ ስራ ሆኖ አቋረጥሽ ነገስ ከአንድ ሳምንት በኋላስ ከሁለት ሳምንት በኋላስ ስራ የሚለው ነገር ከሰላት ጋር ይጋጫል አይቀበልም እንኳን እዛ አገር አገር ኩፋር አገር ያለው ሆኖ እዚ በመካ በመዲና ሆነህም ሐረም አልመኪ ሆነህም ስራ ስላለኝ ለማለት እቺ መውጣት ስላለብኝ ማለት ነው። አንተ እቺ መውጣት አልችልም ያችን ነው እንጂ እሱማ ምንም አይነት ነገር ሊያግደን አይችልም። በተቻለ መጠን እናደርጋለን ወይም ብዙን ጊዜ ለሰው ማቀበልን መሄድ እንችላለን። አሁን የሽፍት መቀያየት ሲመጣ ግን አጋጣሚ ሌላው ሰራተኛ ሳይመጣ ከቀረ ለማቀበል ማንችለው ነገር አለ። ይሄ እንደዚህ አይነት ነገር ስላለ ማለት ነው። ያም ሆኖ ግን የኔ ጥያቄ ያቺ ሰዓት በትንሽ ሰዓት አሁን በአንድ ሰዓት ልዩነት ወይ በሰላሳ ደቂቃ ልታልፍ እና ይሄን ነው የኔ ጥያቄ እንጂ ስራው ሰበብ መሆኑ አይደለም። ሰላም አለይኩም። እሺ ወንድሞች እና እህቶች አልገባኝም። ምክንያቱም ስራን ትቼ ለመሄድ አልችልም ትላለች። እኔ ደግሞ በዚህ አይነት ነው የገባኝ፣ ምክንያቱ ስራ ነው እንጂ። ስለዚህ እዛ ያሉ ቢመልሱልሽ ደስ ይለኛል። ምክንያቱም ስራ ቢሆንም የኔ እህት ስራውን ትተሽ ለአንድ ደቂቃ ለሱ አምስት ደቂቃ መውጣቱ እምቢ ካሉ ስራው ሞተው ነው። አትሰግጂም ካሉ ስራው ሞተው ነው። አንድ ሁለተኛ ደግሞ አንቺ የምታደርጉ ነገር አለ። ገና ስራ ከመጀመርሽ በፊት ጣሃራውን በደንብ ተካከለሽ ውዱ አርገሽ ቆይና አዛን ሲል ቀጥታ ወደ ቀኝ ወደ ግራ ወደ እንትን ብለሽ አንድ ነገር አንጠፈሽ ስገጂ። ላ ስራ አያስወጡኝም አያስፈቅዱልኝ። ቢስሚላህ ወሰላቱ ወሰላሙ አላ ረሱሊላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ወፊኩም ጀዛኩም